أبنية التصغير عند العرب. نحب في هذا الشأن أن نشير إلى الصورة العامة للتصغير عند العرب، وقد اتفق معظم العلماء على أن للتصغير ثلاثة أبنية فقط، هي فعيل فعيعل فعيعيل، نحو فليس ودريهم ودنينير، تصغير فلس ودرهم ودينار. وقيل إن هذه الأبنية اصطلاحية خاصة بهذا الباب لأجل التقريب وليس على الميزان الصرفي. ألا ترى أن نحو أحيمر ومكيرم وسفيرج وزنهما الصرفي، أفعيل ومفيعل وفعيلل، أما الوزن التصغيري فهو فعيعل في الجميع. لا بد لكل تصغير من ثلاثة أعمال: ضم الأول وفتح الثاني واجتلاب ياء ساكنة ثالثة. ثم إن كان المصغر ثلاثيا اقتصر على ذلك، وهي بنية فعيل كفليس ورجيل. وإن كان متجاوزا للثلاثة احتيج إلى عمل رابع، وهو كسر ما بعد ياء التصغير. ثم إن لم يكن بعد هذا الحرف المكسور حرف قبل الآخر فهي بنية فعيعل، كقولك في جعفر جعيفر، وسوف نشير إلى ذلك تفصيلا كل على حدة. أولا، تصغير الاسم الثلاثي وما ألحق به. إذا كان الاسم على ثلاثة أحرف اختلفت حركاتها أم لم تختلف معتلا أم صحيحا، فيصغر على وزن فعيل، نحو قلم قليم، رجل رجيل، حسن حسين، ولد وليد، شمس شميس، حمد حميد، كبد كبيد، كتف كتيف، قمر قمير، خمس خميس، ست ستيت، وعشر عشير، شيخ شييخ، باب بويب، ناب نويب، دب دبيب، ذئب ذؤيب، هوى هوي، هدى هدي، فتى فتي، جر جري. وإذا حذف من الثلاثي بعض أصوله وبقي على حرفين يجب رد المحذوف عند التصغير، نحو يد فقد حذف لامها، فتقول في التصغير يدي، وكذلك أب، أبي، وأخ، أخي، ودم، دمي. وإذا عوض عن المحذوف بتاء التأنيث فلا يمنع وجود هذه التاء من إرجاع المحذوف، نحو عدة وسنة علمين وأصلهما وعد وسنو أو سنة، فعند التصغير يرجع للأول فاؤه المحذوفة وللثاني لامه المحذوفة، فيقال وعيد وسنيهة أو سنية، والتاء الموجودة عند التصغير للتأنيث، ومن ذلك تصغيرهم فم على فويه وماء على مويه. وإذا كان الثلاثي المصغر دالا على المؤنث وحده، أي لا يشترك بين المذكر والمؤنث، وجب عند أمن اللبس زيادة تاء في آخره، نحو دار دويرة، وأذن أذينة، وعين عيينة، حيث اشترط العلماء في زيادة تاء التأنيث أن يكون المصغر ثلاثيا مؤنثا وقت تأنيثه. الأسماء التي تعامل معاملة الثلاثي. نحب في هذا الشأن أن نشير إلى الأسماء التي تعامل معاملة الثلاثي عند التصغير، وقد علل العلماء سبب إلحاقها بتعليلات متباينة، أشهرها أنها لا تخضع لقاعدة التصغير في الأسماء الرباعية أو الخماسية، وبخاصة في الأوزان، لأن الرباعي والخماسي يصغران على فعيعل وفعيعيل، فيكسر ما بعد الياء في تصغيرهما. أما هذه الأسماء فتصغر تصغير الثلاثي، إذ لا يكثر ما بعد الياء ويبقى مفتوحا كأصله تماما. ويضاف إلى ذلك أن الحروف جاءت زائدة عن الأصول، وإليك تفصيلا لذلك. الأول، كل اسم ثلاثي الأصول ختم بتاء التأنيث. الثاني، كل اسم ثلاثي الأصول ختم بألف مقصورة. الثالث، كل اسم ثلاثي الأصول ختم بألف ممدودة. الرابع، كل اسم ثلاثي مزيدا بالألف والنون الزائدتين، بشرط ألا يجمع على فعالين، أي سلامة الألف والنون في جمعه. الخامس، كل جمع تكسير على وزن أفعال. قال الرضي: وإنما لم تتغير أفعال إبقاء على علامة ما هو مستغرب في التصغير، وإليك تفصيلا. الأول، كل اسم ثلاثي آخره تاء التأنيث. عامل علماء الصرف الاسم الثلاثية المختوم بتاء تأنيث معاملة الثلاثي عند التصغير، وقد يعتبر في حكم الثلاثي تماما، نحو طلحة طليحة، وردة رويدة، بقرة بقيرة، شجرة شجيرة، قطة قطيطة، بط بطيطة، سخلة سخيلة، جوزة جويزة، لوزة لويزة، موزة مويزة، عبلة عبيلة، نهلة نهيلة، حبلة هبيلة. الثاني، كل اسم ثلاثي الأصول ختم بألف مقصورة. يصغر على فعيل ما كان على ثلاثة أحرف ولحقته الألف المقصورة رابعة للتأنيث، فيفتح منه الحرف الذي قبل الألف، نحو حبلى حبيلة، بشرى بشيرة، وأخرى أخيرا، وسلمى سليمى، ونعمى نعيمى. الثالث، كل اسم ثلاثي ختم بألف التأنيث الممدودة، مما يصغر على فعيل كالثلاثي ما ألحق به ألف التأنيث الممدودة، نحو حمراء وصفراء وخضراء، فتقول في التصغير حميراء وصفيراء وخضيراء، مع فتح ما بعد الياء، إذ أجروا على ما قبل ألف فعلاء في التصغير ما أجروه على ما قبل ألف فعلاء، وأمثالها من الفتح. الرابع: كل اسم ثلاثي الأصول مزيدا بالألف والنون الزائدتين، وكذلك الصفة ثلاثية الأصول والمزيدة بألف ونون أيضا، تعامل معاملة الثلاثي في التصغير. ذهب معظم علماء الصرف إلى أنه يصغر تصغير الاسم الثلاثي المزيد بالألف والنون في آخره، وذلك في الصفات مطلقا، سواء كان مؤنثها خاليا من التاء وهو الأصل، أو بالتاء حملا على الصفات التي تمنع من الصرف وتقول في سكران سكيران، وعطشان عطيشان، وفي حيران حييران، لأننا نقول في مؤنثها فعلا نحو عطشا وسكرا وحيرا، إذ لا نقول فعلانه، حيث اشترط العلماء في تصغير المختوم بألف ونون زائدتين ألا يختم مؤنثه بتاء التأنيث نحو خمصان، الذي مؤنثه خمصانة فيصغر على خميص، كما اشترطوا أيضا ألا يجمع على فعالين نحو سرحان وسراحين وسلطان سلاطين. قال الرضي: إن النحاة قالوا في تعريف الألف والنون المشبهتين بألف التأنيث: كل ما قلب ألفه في الجمع ياء فاقلبها في التصغير أيضا ياء، وما لم تقلب في التكسير فلا تقلب في التصغير. ولذلك صغروا سرحان على سريحين وسلطان على سليطين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الرضي علله بأنه علم منقول. قال الرضي: وأما العلم المنقول فحكمه حكم المنقول عنه، تقول في سرحان ودرشان وسلطان أعلاما، سريحين ودريشين وسليطين. أما العلم المرتجل فله حكم مغاير للعلم المنقول. وقال الرضي في هذا الشأن: فإذا أردت تمييز ما يقلب ألفه ياء مما لا يقلب، فاعلم أنهما إذا كانا في علم مرتجل نحو عثمان وعمران وسعدان وعطفان وسلمان ومروان شابهتاها، لأن تاء التأنيث لا تلحقهما، فعلى هذا تقول في تصغيرهما عثيمان وعميران وسعيدان وعطيفان وسليمان ومريان. أما عثمان اسم جنس لفرخ حبارا، وسعدان لنبت، فيقال في التصغير عثيمين وسعيدين، وقد يشمل ذلك ما كانت ألفه رابعة في اسم جنس نحو ذربان وسبعان، ويقال في تصغيرهما ذريبان وسبيعان. ويعلل الرضي أن التصغير في ضربان وسبعان جاء تشبيها بالألف والنون في باب سكران. الخامس: كل جمع تكسير على وزن أفعال، والسبب في إلحاقه كما أشرت سابقا إلى أن ما قبل ألف أفعال يبقى مفتوحا، وأشار إليه الرضي بلفظ ما هو مستغرب في التصغير، ومن ذلك تصغير أجمال على أجيمال، وأفراس على أفيراس، وأنهار على أنيهار، وأحمال على أحيمال. ولكن الحقيقة أن ابن مالك لم يقيد هذا الوزن بأن يكون وقفا على جمع القلة، بل يشمل الاسم المفرد أيضا. ويروي الأشموني أن هذا الوزن يصغر على أفيعال جمعا أو مفردا، وجاء ذلك في بعض نسخ التسهيل، وروي عن سيبويه أنه قال: فإذا حقرت أفعال اسم رجل قلت أفيعال كما تحقرها قبل أن تكون اسما. ومعنى قول سيبوي أنه لا يصغر المفرد على هذا الوزن إلا إذا سمي بمفرد وهو وضع أساسا للجمع. ثانيا، تصغير الاسم الرباعي وما ألحق به. يصغر الاسم الرباعي المجرد على وزن فعيعل بضم الأول وفتح الثاني واجتلاب ياء ساكنة ثالثة وكسر ما بعد ياء. التصغير نحو جعفر جعيفر، وخنجر خنيجر، ودرهم دريهم، وقمطر قميطر، وهزبر هزيبر. ما يلحق بالرباع عند التصغير؟ ألحق العلماء بالرباعي عند التصغير ما يلي: أولا، الثلاثي المزيد بحرف واحد للإلحاق نحو جدول جديول، وكوكب كويكب، ورعشا رعيش، ومهدد مهيدد، ودخلل دخيلل. ثانيا، كل اسم لحقته بعد أربعة أحرف تاء التأنيث: قنطرة قنيطرة، محبرة محيبرة، معركة معيركة، مغرفة مغيرفة، مسطرة مسيطرة، وظريفة ظريفة، وعالمة عويلمة، ومسلمة مسيلمة، وكريمة كريمة. ثالثا، كل اسم لحقته بعد أربعة أحرف ألف التأنيث الممدودة نحو قرفصاء قريفصاء، وخنفساء خنيفساء، وقرملاء قريملاء. رابعا، كل اسم لحقته بعد أربعة أحرف الألف والنون نحو زعفران زعيفران، عقرباء عقيرباء، وديديان دديديان، وهو الحارس. وإذا كانت الألف زائدة أي بعد خمسة أحرف فتحذف بعض الأحرف نحو قرعبلانة اسم لدويبة عظيمة البطن، تقول في تصغيرها قريعبة. وذكر ابن جني أن هذه اللفظة لم تسمع إلا في كتاب العين. وإذا كانت ألف التأنيث المقصورة خامسة وجب حذفها في التصغير، لأن بقاءها يخرج البناء عن مثال فعيعل، فتقول في قرقرة قريقر. فإن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة الزائدة وإبقاء ألف التأنيث، فتقول في حبارة حبيرة. وجاز أيضا حذف ألف التأنيث وإبقاء المدة، فتقول حبير. خامسا، كل اسم لحقته بعد أربعة أحرف ياء النسب، تقول بردي وبريدي وشهدي وشهيدي وعراقي عريقي وجعفري جعيفري ومغربي مغيربي ودمشقي دميشقي وعبقري عبيقري وكويتي كويتي. سادسا، كل اسم رباعي مؤنث غير مختوم بتاء التأنيث ولا تلحقه التاء عند تصغيره، نحو ناهد نويهد زوزو زويزو هانم هوينم فاتن فويتن هاجر هويجر سوسن سويسن زينب زينب سعاد سعيد بتجديد الياء وعناق عنيق وعقرب عقيرب. سابعا، يصغر تصغير الرباعي كل ثلاثي زيد بحرف من حروف سألتمنيها لغير الإلحاق أو بتضعيف حرف، نحو خاتم خويتم وطابق طويبق وغزال غزيل ومقال مقيل ودانق دوينق وسيد سييد وخالد خويلد وأكبر أكيبر وحامد حويمد وغانم غوينم وعجوز عجيز وقليل قليل ومسجد مسيجد ومحسن محيسن وحبيب حبيب وكريم كريم ومدين مدين وحسود حسيد وصبور صبير وظريف ظريف. تصغير الاسم الخماسي، يصغر الاسم الخماسي على وزن فعيعيل بشرط أن يكون حرفة والرابع حرفا من حروف المد وهي الألف والواو والياء، وتسمى أيضا حروف العلة نحو عصفور وقرطاس وقنديل وفردوس وغرنيق. تصغر على عصيفير وقريطيس وقنيديل وفريديس وغرينيق. وكذلك تقول في تصغير منشار منيشير ومفتاح مفيتيح وبرميل بريميل وحرباء حريبي وغوغاء غويغي وعلباء عليبي وسربال سريبيل. وإذا كان الاسم خماسي الأصول وليس رابعه حرفا من حروف المد نحو فرزدق وسفرجل فلا بد من رده إلى أربعة حروف، فتقول في تصغير فرزدق فريزد بحذف الحرف الخامس أو فريزق بحذف الرابع، فيكون وزنه في هذه الحالة فعيعل، ولك الحق أن تعوض بدلا عن الحرف المحذوف ياء فتقول فريزيق أو فريزيد ويكون وزنه فعيعيل. وفي سفرجل تقول في تصغيره سفيرج أي فعيعل، وإن عوضت قلت سفيريج. قال ابن يعيش في هذا الشأن أنت مخير في التعويض وتركه فيما حذف منه شيء سواء كان المحذوف أصلا أو زائدا. وإذا كان الاسم سداسيا نحو عندليب وعيطموس وحيزبون وعنكبوت او سباعيا نحو استخراج واستضراب، فتصل الى تصغيرها بحذف الزوائد فتقول في عندليب عنيديل دون تعويض، وتقول فعيطموس وحيزبون وعنكبوت عطيميس وحزيبين وعنيكيب، وتقول في استخراج واستضراب تخيريج وتضيريب، وتقول في شهياب شهيبيب، وفي حرنجام حرينجيم، وفي قعنساس قعيسيس. ملاحظات حول ظاهرة التصغير. اولا، تصغير العلم المركب. يصغر الجزء الاول من العلم المركب سواء كان التركيب مزجيا او اضافيا. اما المركب المزجي فيصغر نحو بعلبك بعيلبك وحضرمت حضيرموت، والمركب الاضافي يصغر نحو عبد الله وعبيد الله وعبد الرشيد وعبيد الرشيد ومعد كرب معيد كرب. اما الاسم المركب تركيب جملة فلا يصغر نحو تأبط شرا وجاد الحق. ثانيا، تصغير الجمع. يقسم الجمع كما أشرنا سابقا إلى قسمين، جمع القلة وجمع الكثرة. أما جمع القلة فيصغر على لفظه نحو أحمال وأنفس وأعمدة وفتية. وقد جعلنا أفعال من ملحقات المصغر بالثلاثي لفتح ما بعد ياء التصغير. ثالثا، الشذوذ في التصغير. اولا، تصغير الترخيم. نحب قبل ان نتحدث عن الترخيم عند الصرفيين وعند علماء اللغة، رخم ارخمت الدجاجة على بيضها ورخمت عليه ورخمته ترخمه رخما حضنته، ورخمت المرأة ولدها لاعبته وعطفت عليه وقيل رحمته. والرخمة قريب من الرحمة وتأتي بمعنى الرحمة. والصوت الرخيم الصوت الشجي الطيب النغمة. قال الشاعر: ربعا لواضحة الجبين غريرة، كالشمس إذ طلعت رخيم المنطق. والترخيم التليين، ومنه الترخيم في الأسماء لأنهم إنما يحذفون أواخرها ليسهلوا النطق بها. وقيل الترخيم الحذف، ومنه ترخيم الاسم في النداء. يسمى ترخيما لتليين المنادي صوته بحذف الحرف. قال الأصمعي: أخذ عني الخليل معنى الترخيم، وذلك أنه لقيني فقال لي: ما تسمي العرب السهل من الكلام؟ فقلت له: العرب تقول جارية رخيمة إذا كانت سهلة المنطق. فعمل باب الترخيم على هذا. ونتابع القراءة في الترخيم عند العلماء. الترخيم عند النحاة. يختص الترخيم عند النحاة بأسلوب النداء وهو حذف آخر المنادى للتخفيف. والحقيقة أن تصغير الترخيم عند العرب هو ضرب من الشذوذ. عند الصرفيين، أما عند علماء الصرف فهو يختص في ظاهرة التصغير، وذلك أن يجرد الاسم من الزوائد التي فيه ويصغر على أحرفه الأصلية، وإن كانت أصوله ثلاثة أحرف يصغر على وزن فعيل أزهر زهير، وتقول في حامد وحمدان ومحمود وأحمد حميد، وإن كان أصوله على أربعة فتصغره على فعيعل، تقول في قرطاس وعصفور قريطس وعصيفر. وإذا كان المصغر تصغير الترخيم ثلاثي الأصول ومسماه مؤنث لحقته التاء، فتقول في سوداء وحبلى وسعاد وغلاب سويدة حبيلة سعيدة غليبة. وإذا صغرت نحو حائض وطالق من الأوصاف الخاصة بالمؤنث تصغير الترخيم قلت حييض وطليق، لأنها في الأصل صفة لمذكر، وصغروا إبراهيم وإسماعيل وهما اسمان أعجميان على بريه وسميع، وقالوا بريهيم وسميعيل. ونحب أن نعقب على تصغير الاسمين السابقين، قال الرضي إن تصغير الترخيم شاذ، والأعجمي غريب شاذ في كلامهم، فهنا شذوذ على شذوذ إن صح هذا التعبير. ويقول الرضي في موضع ثان والقياس ما قاله المبرد، أي أبيريه وأسيميع. وقد مر أن تصغير الترخيم شاذ قليل. ثانيا، تصغير الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة شاذة. التصغير من خواص الأسماء المتمكنة أي المعربة، فلا تصغر المبنيات، وشذ تصغير الذي وفروعه وذا وفروعه، وقالوا في الذي اللذي وفي التي اللتي وفي ذوات ذي وتي. وعلل ابن يعيش شذوذها لأنها خالفت طريقة التصغير البنائية بأن تركت أوائلها غير مبنية، وكذلك اسم الجمع نحو رهط وركب وشعب فتصغر على رهيط وركيب وشعيب لشبههما بالواحد، وتكون على وزن فعيل. أما جمع الكثرة فلا يصغر على لفظه، بل يجب رده إلى المفرد. قال الأشموني من قصد جمعا من جموع الكثرة رده إلى واحده وصغره ثم جمعه بالواو والنون إن كان لمذكر عاقل، كقولك في غلمان غليمون ورجال رجيلون، وبالألف والتاء إن كان لمؤنث أو لمذكر لا يعقل، قولك في جوار ودراهم، زويرات دريهمات، ويقال في تصغير سنون وأرضون، وهما من ملحقي جمع المذكر السالم ثنيات وأريضات. ثالثا، بعض الأسماء التي شذت في التصغير. ذكر العلماء أن مجموعة من الأسماء خرجت عن القياس وجاءت شاذة، وذلك نحو تركهم التاء عند التصغير في الأسماء الآتية: زود، شول، ونابي للمسن من الإبل، وحرب، وفرس، ودرع للحديد، وعرس، وضحى، وفعل، وعرب، ونصف، وهي المرأة المتوسطة بين الصغر والكبر. وبعض العرب يذكر الدرع والحرب فلا يكونان من هذا القبيل، وبعضهم ألحق التاء في عرس وقوس فقال عريسة وقويسة. أما القياس في الأسماء السابقة فيجب إلحاق تاء التأنيث نحو زويدة وشويلة ونويبة وحريبة وفريسة ودريعة وعريسة وضحية وفعيلة وعريبة ونصيفة. ومن الشذوذ تصغير العرب لفعل التعجب، كقول الشاعر: يا ما أميلح غزلانا شدن لنا، من هؤلاء كن بين الضال والسمر. الشذوذ تصغيرهم مغربا وعشاء على مغيربان وعشيان، وإنسانا وليلة على أنيسيان ولليلية، ورجلا على رويجل، وصبية وغلمة وبنون على أصيبية وأغيلمة، وأبينون وعشية على عشيشية. أما القياس في الأسماء السابقة ففي مغرب مغيرب، وعشاء عشي، وإنسان أنيسين، وليلة لليلة، ورجل رجيل، وصبية صبيية، وكذلك غليمة في غلمة، وبنيون في بنون، وعشية في عشية. ومن الشاذ تصغيرهم عنكبوت، عنيكبوت، وعناكبيت، وهو شاذ، وقدام، ووراء، فألحق بمصغرها الهاء إذ قالوا قديمة ووريئة، وهذا شاذ لأن الهاء لا تلحق الرباعية في التصغير. وأغيلمة وأصيبية في تصغير غلمة، وصبية شاذان أيضا، والقياس غليمة وصبية. وقد شذ قولهم في عيد عييد، والقياس عويد بقلب الياء واوا، لأنها أصلية، لأنه من عاد يعود. النسب. قبل أن نتحدث عن النسب عند العرب كظاهرة صرفية، نحب أن نشير إلى معنى النسب لغة واصطلاحا، لنلقي الضوء على هذه الظاهرة حتى يتيسر للدارس أن يفهمها فهما واضحا. النسب لغة. قال ابن منظور في مادة نسبة: النسب نسب القرابات وهو واحد الأنساب. أما ابن سيدة فيقول النسبة بكسر النون، والنسبة بالضم هو القرابة. ونلحظ أن ابن سيدة حاول أن يحدد مفهوم النسب إذ يراه للقرابة خاصة، إذ قال هو في الآباء خاصة. وفي التهذيب النسب يكون في الآباء وفي البلاد وفي الصناعة. وقد يأتي النسب في اللغة بمعان متباينة، وبخاصة عندما نلجأ لاشتقاقاته المتباينة. فالنسيب رقيق الشعر، وقيل الطريق الواضح، وقيل طريق النمل إذا جاء منها الواحد تلو الآخر، وقيل طريق الحية، وقيل نسبه نسبا عزاه. والنساب عالم الأنساب، وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه قال وكان رجلا نسابة، أي البليغ العالم بالأنساب. ونسب بالنساء تغزل بهن. النسبة اصطلاحا عند علماء الصرف. قال ابن يعيش اعلم أن النسبة التي يقصدها النحويون ويسميها سيبوي الإضافة هو ما ينسب إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة أو غير ذلك. يقال نسبته لبني فلان إذا عزوته إليهم فهي إضافة من جهة المعنى مخالفة من جهة اللفظ. غرض النسب. ذهب العلماء إلى القول بأن الغرض من النسب أن تجعل المنسوب من آل المنسوب إليه أو من أهل تلك المدينة أو الصنعة، وفائدتها فائدة الصفة، نحو قولك هذا رجل بصري ورأيت رجلا بصريا وهكذا. والحقيقة أن كثيرا من العلماء قد عرفوا بأسمائهم المنسوبة إما لبلادهم وقبائلهم وإما لصنعتهم. فمن النحاة الخليل الفراهيدي البصري والسيرافي والزجاجي والبغدادي والسيوطي والأسموني، ومن علماء اللغة الزبيدي صاحب تاج العروس، وابن منظور الأفريقي صاحب لسان العرب. ومن المحدثين البخاري والترمذي، ومن علماء التاريخ الحافظ الذهبي ويقوت الحموي، ومن المفسرين الطبري والقرطبي والزمخشري. الاسم المنسوب. إذا أردنا أن ننسب إلى اسم بلدة أو قبيلة أو صنعة فلا بد أن نزيد في آخر الاسم ياء مشددة ونكسر ما قبل الياء فيما قلت حروفه أو كثرت، وذلك نحو قولك في النسب إلى هاشم هاشمي، وإلى قيس قيسي، وإلى بغداد بغدادي، وإلى فلسطين فلسطيني، وإلى الكويت كويتي، وإلى مصر مصري، وإلى الشام شامي، وهلم جرا. التغييرات التي تحدث في الاسم المنسوب. عندما نقف مع الاسم المنسوب نحو عراقي ومصري وفلسطيني وعربي نلحظ أنه قد حدث لهذا الاسم تغييرات ثلاث. التغيير الأول لفظي، وهو إلحاق ياء مشددة آخر الاسم المنسوب وكسر ما قبله، نحو عراقي، ونقل إعرابه إليها. ومعنى ذلك أن حركات الإعراب تنقل إلى الياء وتجري عليها علامات الإعراب المختلفة تبعا للجملة من التركيب اللغوي، نحو قولك هذا عربي أبوه، ومررت بالعربي أبوه، ورأيت العربي أبوه. فالاسم المنسوب وهو كلمة عربي رفعت بالضمة في الجملة الأولى لأنها خبر، وجرت في الثانية بالكسرة الظاهرة، وفي الثالثة نصبت بالفتحة الظاهرة أيضا. والحقيقة أن العرب قد شددت الياء في الاسم المنسوب ليجري عليها وجوه الإعراب الثلاثة ولئلا تلتبس بياء المتكلم. التغيير الثاني هو تغيير معنوي، إذ يحدث تغير في معنى الاسم، حيث نلحظ أن الاسم المنسوب يصير اسما لما لم يكن له أصل، نحو فلسطيني وكويتي وعراقي وسوري. التغيير الثالث وهو تغيير حكمي، وذلك نلحظ أن الاسم المنسوب يرفع ما بعده مضمرا أو ظاهرا باضطراد، فيرى بعض العلماء أن الاسم المرفوع بعد الاسم المنسوب هو فاعل، ويرى آخرون أنه نائب للفاعل. موقف النحاة من ياء النسب. اختلف النحاة حول ياء النسب، أهي اسم أم حرف؟ ذهب البصريون إلى القول بأنها حرف كتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى القول بأنها اسم في موضع جر بالإضافة، واحتجوا بما يحكى عن العرب رأيت التميمية تيم عدي بجر تيم الثاني، جعلوه بدلا من الياء في التيمي. أقسام النسب. ذكر ابن يعيش أن النسب عند النحاة قسمان: حقيقي، فالحقيقي ما كان مؤثرا أي دالا على نسبته إلى جهة من الجهات المذكورة، كالأب والبلدة والصنعة، نحو هاشمي وبصري وملحمي. وغير حقيقي وهو ما لا يدل على نسبة إلى شيء مما ذكر، بل يكون اللفظ كلفظ المنسوب بأن يكون في آخره زيادة النسب، كقولنا كرسي وبردي وقمري وبختي. ألا ترى أن كرسا من كرسي ليس بباب ولا بلدة ولا شيء مما ينسب إليه، وإنما هو شيء تعلق باللفظ. وقد تحدث الرضي عن الياء في كرسي ونحوه، قال: وما لاحقته لا لمعنى كبردي وكرسي، فلا يقال لهذه الأسماء أنها منسوبة، ولا ليائها أنها ياء النسبة. وقد ذكر الرضي أن الياء التي تتأتى للتفريق في اسم الجنس الجمعي نحو روم رومي وزنج زنجي ليست للنسبة أيضا، فهي في رأيه للتفريق بين المفرد والجمع، كما يقال لتمرة وتمر، والتاء فيها للواحدة والياء في ذلك للواحدة. ويعلق محقق شرح الشافية على القول السابق: ياء الواحدة أيضا في الأصل للنسبة، لأن معنى زنجي شخص منسوب إلى هذه الجماعة بكونه واحدا منهم، فهو غير خارج عن حقيقة النسبة، إلا أنه طرأ عليه معنى الوحدة. وملخص هذا أنه ينظر أحيانا إلى الأصل فيعتبرها ياء النسبة، وينظر أحيانا أخرى إلى ما طرأ من معنى الوحدة فينفي عنها. ونحن نميل إلى القول بأننا قد نعتبر الياء للنسبة إذا كانت عاملة، نحو هذا زنجي أخوه، وإذا لم تكن عاملة فهي كما ذكر المحققون، وتكون غير عاملة إذا قلت هذا رجل زنجي أو هذا زنجي. القاعدة العامة لظاهرة النسب. ذهب العلماء إلى القول بأن القاعدة العامة للاسم المنسوب أن تلحق بآخره ياء مشددة ليدل على نسبة إلى المجرد عنها، ولكن الحقيقة أن بعض الأسماء في العربية لها بعض الاختصاصات كالحذف والقلب وغيره، ونحب أن نشير إلى ذلك بشيء من التفصيل. أولا، أسماء لا تتغير عند النسب. لم يحصر العلماء الأسماء التي لا تتغير عند النسب، وذلك لسبب بسيط، وهو أن هذه الأسماء كثيرة الكم قياسية الكيف، وتدخل في ظاهرة الاضطراد، وليست بحاجة إلى قاعدة سوى إضافة الياء المشددة لآخر الاسم المنسوب، وهي بذلك تدخل في نطاق القاعدة العامة للنسب، نحو بغداد بغدادي، مصر مصري، فلسطين فلسطيني، أردن أردني، كويت كويتي، وهلما جرى. أما ما يخضع للحذف والبدل والقلب وغيره فقد وضعوا لذلك قواعد تفصيلية. ثانيا، أسماء تتغير عند النسب. أولا، النسبة إلى المختوم بتاء التأنيث إذا أردنا أن ننسب إلى اسم مختوم بتاء التأنيث وجب أن نحذف التاء قياسا مضطردا، قال الرضي: وقياسه حذف التاء مطلقا، نحو مكة مكي، غزة غزي، فاطمة فاطمي، قاهرة قاهري، كوفة كوفي، بصرة بصري، ورقة ورقي، وهلم جرى. ثانيا، النسبة إلى الاسم المقصور إذا كان الاسم المراد نسبته مختوما بألف مقصورة، وجب عند نسبته اتباع الطرق الآتية: الأولى، إذا كانت الألف ثالثة قلبت واوا، نحو فتى فتوي، عصى عصوي. الثانية، إذا كانت الألف المقصورة رابعة في اسم ساكن الثاني جاز قلبها واوا أو حذفها، نحو سعد، فتصير في النسب سعدوي أو سعدي، ملها ملهوي أو ملهي، حبل حبلوي أو حبلي، بنها بنهوي أو بنهي، طنطا طنطوي أو طنطي. ويرى بعض العلماء أن الحذف أولى وهو المختار. الثالثة، إذا كانت الألف المقصورة رابعة في اسم ثانيه متحرك أو جاءت خامسة فصاعدا حذفت، سواء كانت أصلية أو للتأنيث أو للإلحاق أو للتكثير، نحو برد بردي ومصطفى مصطفي ومستدعى مستدعي وحبار حباري وخليط خليطي. ومن أمثلة الإلحاق والتكثير نحو حبرك حبركي وقبعثر قبعثري. ثالثا، النسبة إلى الاسم الممدود. إذا أردنا أن ننسب إلى الاسم الممدود فلا بد أن نتبع الخطوات الآتية. الأولى، إذا كانت همزته للتأنيث قلبت واوا، نحو صحراء صحراوي وحمراء حمراوي وبيضاء بيضاوي وعذراء عذراوي. الثانية، إذا كانت همزته أصلية تبقى على حالها، نحو والضاء والضائي وقراء قرائي وإنشاء إنشائي وابتداء ابتدائي. الثالثة، إذا كانت منقلبة عن أصل أو مزيدة للإلحاق جاز إبقاؤها أو قلبها واوا، نحو كساء كسائي أو كساوي، رداء ردائي أو رداوي. ومن أمثلة المزيدة للإلحاق علباء وحرباء، فتقول علبائي أو علباوي وحربائي أو حرباوي. رابعا، النسبة إلى الاسم المنقوص. إذا أردنا أن ننسب إلى الاسم المنقوص فلا بد من النظر إلى يائه. الأول، إذا كانت ياؤه ثالثة قلبت واوا وفتح ما قبلها، نحو الشجي الشجوي، الصدى الصدوي، العمى العموي. الثاني، إذا كانت ياؤه رابعة، لك الخيار في أمرين، إما حذفها وإما قلبها واوا مع فتح ما قبلها، نحو القاضي، فتقول في النسبة له قاضي أو قاضوي. وكذلك الداعي، فتقول داعي أو داعوي. وفي النادي، تقول نادي أو نادوي. ويرى الأشموني أن الحذف أولى من القلب. الثالث، إذا كانت ياؤه خامسة حذفت وجوبا، نحو مرتجى مرتجي، مستعلى مستعلي، مهتدى مهتدي. خامسا، النسبة إلى الثلاثي المحذوف. إذا أردنا أن ننسب إلى اسم ثلاثي حذفت بعض حروفه فلا بد أن ننظر إلى وضع الحرف المحذوف. الأول، محذوف الفاء صحيح اللام. إذا كان الاسم المراد نسبته ثلاثيا محذوف الفاء صحيح اللام فلا يرد إليه المحذوف، فتقول في النسبة إلى عدة عدي وإلى صفة صفي. الثاني، محذوف الفاء معتل اللام. إذا كان الاسم محذوف الفاء معتل اللام نحو شية ودية وجب رد الحرفين المحذوفين وفتح عينه، فتقول في النسبة لهما وشوي وودوي. أما الأخفش فله رأي آخر، وهو أن يرد للعين سكونها إن كان أصلها السكون، فتقول على مذهبه وشوي وودوي. ثالثا، النسب لمحذوف اللام. إذا أردنا أن ننسب إلى الاسم الثلاثي محذوف اللام وجب رد اللام وفتح ما قبلها على الأفصح، فتقول في النسبة إلى يد يدوي، ودم دموي، وعم عموي، أب أبوي، أخ أخوي، غد غدوي، لغة لغوي، سنة سنوي، مئة مئوي. وقد أجاز بعض العلماء عدم رد اللام، وذلك عند من لا يردها في التثنية والجمع فتنسب إلى الاسم على لفظه، نحو يد يدي، دم دمي. وقد ألحق العلماء أخت وبنت في النسب بأخ وابن، فتحذف منهما تاء التأنيث ويرد إليها المحذوف، فيقال أخوي بنوي كما يفعل بأخ وابن، وهذا مذهب الخليل وسيبوي. ومن النحاة قد رأى أن ينسب إلى أخت وبنت مباشرة، قال ابن عقيل: ومذهب يونس أنه ينسب إليهما على لفظيهما، فتقول أختي وبنتي. سادسا، النسبة إلى الثنائي. إذا نسب إلى ثنائي لا ثالث له فلا بد أن نتبع ما يلي: الأول، إذا كان منتهيا بحرف صحيح جاز فيه التضعيف وعدمه، فتقول في كم كمي وكمي. الثاني، إذا كان حرفا معتلا وجب تضعيفه، فتقول في لو لوي، وإن كان الحرف الثاني ألفا ضوعفت وأبدلت الثانية همزة، فتقول في رجل اسمه لا لائي، ويجوز قلب الهمزة واوا فتقول لاوي. سابعا، النسبة إلى الثلاثي مكسور العين. إذا أردنا أن ننسب إلى اسم ثلاثي مكسور العين فلا بد من تخفيفه، وذلك بجعل الكسرة فتحة. ومن أمثلة ذلك دؤل ونمر وملك، وتقول في النسبة إليهما دؤلي ونمري وملكي. والدؤل قبيلة عربية ينتسب إليها أبو الأسود الدؤلي مؤسس النحو العربي. ثامنا، النسبة إلى الاسم المنتهي بياء مشددة. إذا أردنا أن ننسب إلى اسم آخره ياء مشددة فلا بد أن نتبع الخطوات الآتية: الأولى، إذا كانت الياء المشددة مسبوقة بحرف واحد نحو حي وطي وغي ردت الياء الأولى إلى أصلها، وقلبت الثانية واوا مع فتح ما قبلها، فتقول في حي حيوي، وطي طووي، وغي غووي. الثانية: إذا كانت الياء المشددة مسبوقة بحرفين نحو علي وعدي، حذفت الياء الأولى وفتحت ما قبلها وقلبت الثانية واوا، فتقول في نحو علي علوي، وعدي عدوي، وبني بنوي، وقصي قصوي. الثالثة: إذا كانت مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حذفها ووضع ياء النسب بدلا منها نحو كرسي كرسي، شافعي شافعي، بحتري بحتري. تاسعا: النسبة إلى الاسم الذي قبل آخره ياء مشددة مكسورة. إذا نسب إلى اسم قبل آخره ياء مشددة مكسورة نحو ميت وطيب وكيس وكريم وغزيل وكثير، وجب تخفيف الياء المكسورة، وذلك بحذف يائه الثانية، فتقول في ميت ميتي، وفي طيب طيبي، وكيس كيسي، وكريم كريمي، وغزيل غزيلي. عاشرا: النسبة إلى فعيلة بفتح الفاء. إذا أردنا أن ننسب إلى وزن فعيلة بفتح الفاء غير معتل العين، جاء الاسم المنسوب على وزن فعلي بفتح العين وحذف الياء، أي حذف ياء فعيلة نحو حنيفة حنفي، ربيعة ربعي، صحيفة صحفي. فإن كان معتل العين أو مضاعفا حذفت منه التاء نحو طويلة طويلي، وجليلة جليلي، وحقيقة حقيقي. ومما خرج عن القياس في النسب إلى فعيلة قولهم في سليمة سليمي، وفي عميرة كلب عميري، وفي السليقة سليقي. والسليقي هو الذي يتكلم بأصل طبيعته معربا، قال الشاعر: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب. وأشذ منه قولهم عبدي وجذمي في بني عبيدة وجذيمة. الحادي عشر: النسب إلى فعيلة مضمومة الفاء. أما النسب إلى فعيلة بضم الفاء فتحذف تاء التأنيث ثم الياء نحو جهينة جهني، وقريضة قرضي، ومزينة مزني، وعبيدة عبدي. ومما خرج عن القياس في هذا الباب قولهم ردينة رديني، فإن كان مضاعفا نحو أميمة وهريرة وحميمة تحذف التاء فقط، فتقول أميمي وهريري وحميمي. الثاني عشر: النسبة إلى فعيل بضم الفاء وفتحها. ألحقت العرب ما كان معتل اللام من وزني فعيل بفتح الفاء وفعيل بضمها بفعيلة وفعيلة، نحو علي علوي وعدي عدوي وقصي قصوي، كما قالوا في النسب إلى غنية وأمية غنوي وأموي. فإن كان فعيل وفعيل بفتح الفاء في الأول وضمها في الثاني صحيحي اللام لم يحذف منهما شيء، نحو عقيل وعقيل تقول عقيلي وعقيلي وجميل جميلي. وشذ قولهم في ثقيف وقريش ثقفي وقرشي، والقياس ثقيفي وقريشي. أما المبرد النحوي فقد أجاز الحذف والإثبات، أي حذف الياء وإثباتها، فالوجهان عنده مضطردان قياسا على ما سمع في ذلك. ومن المسموع بالحذف قولهم في ثقيف ثقفي، وقولهم في سليم سلمي، وفي قويم قومي، وفي قريش قرشي. الثالث عشر: النسبة إلى الاسم المركب. يجدر بنا قبل أن نتحدث عن النسبة إلى الاسم المركب أن نشير إلى أقسام الاسم المركب، فهو عند العرب أقسام ثلاثة: مركب مزجي، ومركب إسنادي، ومركب إضافي. أولا: النسبة إلى الاسم المركب تركيبا مزجيا. إذا أردنا أن ننسب إلى اسم مركب تركيبا مزجيا نسب إلى جزئه الأول فقط، ونحذف العجز نحو بعلبك وحضر موت، فتقول بعلي وحضري، هذا هو القياس. إلا أنهم قالوا في النسبة إلى حضر موت حضرمي. ثانيا: النسبة إلى المركب الإسنادي. إذا أردنا أن ننسب إلى اسم مركب أي تركيبا إسناديا نسب إلى الصدر خاصة، فتقول في جادي الحق وتأبط شر جادي وتأبطي. ثالثا: النسبة إلى الاسم المركب الإضافي. إذا أردنا أن ننسب إلى الاسم المركب الإضافي فلا بد أن نتبع الخطوات الآتية: الأولى، إذا كان المضاف كلمة أب أو أم أو ابن أو غلام أو نحوهما نسب للمضاف إليه فقط، فتقول في النسبة لأبي بكر بكري، وابن الزبير زبيري، وأم كلثوم كلثومي، وغلام زيد زيدي. أما إذا كان الاسم المضاف غير مصدر بابن وأب وما سبق ذكره فلنا الخيار في النسب، وقد تكون في أشهر الجزئين معرفة بحيث لا يحدث لبس في معرفة الاسم المنسوب، فتقول في النسب إلى عبد الرحمن رحماني، وعبد الصمد صمدي، وعبد الفتاح فتاحي، وإن كان في النسبة إلى المضاف التباس نسب إلى المضاف فتقول في امرئ القيس امرئي. وقد ذكر الأشموني ذلك بوضوح، قال نحو عبد القيس وامرئ القيس وهما قبيلتان، تقول امرئي وعبدي، وإن شئت قلت مرئي. قال ذو الرمة: ويسقط بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحورى. وقالوا في النسب إلى عبد الأشهل وعبد مناف أشهلي ومنافي. أما المبرد فيرى أن الأنسب أو الوجه أن ننسب إلى الاسم الأول. الرابع عشر: النسبة إلى المثنى والجمع. إذا أردنا أن ننسب إلى المثنى والجمع رد الاسم إلى المفرد، وذلك نحو محمدان محمدي، مهندسون مهندسي، وعراقيون عراقي. وكذلك نسير في المذهب ذاته في النسب إلى جمع التكسير، فتقول في النسب إلى بساتين بستاني، ومدارس مدرسي، وحقول حقلي، ودول دولي. فإن لم يبق جمع التكسير على دلالة الجمع بأن صار علما على مفرد أو على جماعة واحدة معينة وجب النسب إليه على لفظه وصيغته. ومن أمثلة ذلك قولهم في النسب إلى الجزائر جزائري، وأنصار أنصاري، وأبابيل أبابلي، وأهرام أهرامي. وإذا كان اللفظ معدودا من جموع التكسير وليس له مفرد فإنه ينسب إليه على صيغته، نحو عبديد وشماطيط، وكلاهما بمعنى جماعات متفرقة، والنسب إليهما عباددي وشماططي. أما حكم الملحق بالمثنى والجمع السالم فهو حكم ما ألحق به، أي يجب تجريده، فتقول في النسب إلى اثنين اثني أو ثانوي، وإلى عشرين عشري، وإلى سنين سنوي، وأراضين أرضي، وأولات أولي. الخامس عشر: النسبة إلى اسم الجمع واسم الجنس. إذا أردنا أن ننسب إلى اسم الجمع أو إلى اسم الجنس الجمعي فلا بد أن ننسب إلى اللفظ مباشرة دون حذف، نحو قوم قومي، ورهط رهطي، وشعب شعبي، وروم رومي، وعرب عربي، وترك تركي. ملاحظات حول الاسم المنسوب: يجدر بنا قبل أن نختم ظاهرة النسب عند العرب أن نشير إلى الملاحظات الآتية. أجاز بعض العلماء أن ننسب إلى الاسم دون زيادة ياء النسب في آخره. قال ابن هشام: وقد يستغنى عن ياء النسب بصوغ المنسوب إليه على فعال، وذلك غالب في الحرف نحو نجار وعطار وجزار وخباز وزجاج وخياط، ويصاغ على وزن فاعل نحو تامر ولابن ونابل، أي صاحب تمر ولبن ونبل، ويأتي على وزن فعل بمعنى ذي كذا كطعم ولبن ونهر. وعندما نقف مع الرأي السابق نلحظ أن ذلك خارج عن القياس الذي وضع للاسم المنسوب. ويعقب السيوطي على ذلك بقوله: كل هذا موقوف على السماع ولا يقاس شيء منه وإن كان قد كثر في كلامه. أما المبرد فقد أجاد ذلك وقياسه. والحقيقة أن المبرد قد خرج في كثير من المسائل النحوية والصرفية عن القياس، وبخاصة القياس البصري. ومما جاء شاذا في ظاهرة النسب قولهم في النسب إلى البصرة: بصري بكسر الباء، وإلى كلب كلبي بضم الكاف، وإلى الدهر دهري بضم الدال، وإلى مر مروزي، وإلى الري رازي، وإلى خراسان خرسي وخراسي، وإلى جلولاء وحروراء موضعين جلولي وحروري، وإلى البحرين بحراني، وإلى أمية أموي بفتح الهمزة، وإلى السهل سهلي بضم السين، وإلى الشام واليمن وتهامة رجل شآم ويمان وتهام، وكلها مفتوحة الأول. ومن الشاذ قولهم في امرئ القيس: مرقسي وعبد الشمس عبشمي، وعبد الدار عبدري، وعبد القيس عبقسي، وحضر موت حضرمي. وقولهم في عظيم الرقبة والجمة واللحية والشعر: رقباني وجماني ولحياني وشعراني، فلا يقاس عليه. الإعلال والإبدال. الإعلال يجدر بنا قبل أن نتحدث عن ظاهرة الإعلال عند الصرفيين أن نشير إلى معنى العلة في كل من اللغة والاصطلاح. أولا المعنى اللغوي: جاءت مادة علل في اللغة بمعان مختلفة. الأول الشرب بعد الشرب تباعا، يقال عله يعله ويعله إذا سقاه السقية الثانية، إذ يقال علل بعد نهل. الثاني التضعيف، وفي حديث للإمام علي رضي الله عنه: من جزيل عطائك المعلول، يريد أن عطاء الله مضاعف يحل به عباده مرة بعد أخرى. ومنه قصيدة كعب: كأنه منهل بالراح معلول. الثالث العل الإطعام، استعمل بعض الشعراء العل في الإطعام وعداه إلى مفعولين، أنشد ابن الأعرابي: فباتوا ناعمين بعيش صدق، يعلهم السديف مع المحال. وأرى أن ما سوغ تعديته إلى مفعولين أن عللت ها هنا في معنى أطعمت، فكما أن أطعمت متعدية لمفعولين كذلك عللت هنا متعدية لمفعولين. الرابع العلل من الطعام، أي ما أكل منه، وطعام قد عل منه أي أكل. قال الشاعر: خليلي هب على الناني وانظرا، إلى البرق ما يفري السنة كيف يصنع. الخامس التشاغل، تعلل بالامر واعتل، تشاغل، والتعليل التلهية، تعللت بالمرأة تعللا لهوت بها، والعلة الضرة، وبنو العلات بنو رجل واحد من امهات شتى. السادس: العلة المرض، وقد اعتل العليل علة صعبة. السابع: العلة السبب والتطهر، تعللت المرأة من نفاسها خرجت منه وطهرت. العلة حدث شغل صاحبه عن شغله الأول، فكأنه صار شغلا ثانيا منعه عن الأول. الإعلال اصطلاحا: الإعلال في اصطلاح علماء العربية تغيير حرف العلة بالحذف أو بالقلب أو بالتسكين قصدا إلى التخفيف، ويجتمع الإعلال في حروف معينة وهي الألف والواو والياء، ووضح الرضي ذلك، قال: اعلم أن لفظ الإعلال في اصطلاحهم مختص بتغيير حرف العلة، وتسمى الثلاثة حروف العلة لأنها تتغير ولا تبقى على حال، كالعليل المنحرف المزاج المتغير حالا بحال، وتتغير هذه الحروف لطلب الخفة ليس لغاية ثقلها بل لغاية خفتها، بحيث لا تتحمل أدنى ثقل، وأيضا لكثرتها في الكلام، لأنه إن خلت كلمة من أحدها فخلوها من أبعاضها أعني الحركات محال، وكل كثير مستثقل وإن خف. وذكر ابن يعيش سببا لتسميتها بالعلة، قال: وسميت هذه الحروف حروف علة لكثرة تغييرها. ونواصل القراءة في موضوع الإعلال. ويمكننا أن نقرر أن العلماء الصرفيين قد أرادوا بهذه الدراسة خدمة اللغة العربية، وهذه الحروف تقع في أقسام الكلام الثلاثة: الأسماء والأفعال والحروف. فمن ذلك الألف فتكون في الأسماء نحو مال وكتاب، وتكون في الأفعال نحو قال ومال، وتكون في الحروف نحو ما ولا وعلى. وكذلك الواو فتكون في الأسماء نحو حوض وجوهر، والأفعال نحو حاول وقاول، والحروف نحو لو وأو. أما الياء فتكون في الأسماء نحو بيت وبيض، والأفعال نحو بايع وباين، والحروف نحو كي وأي. ويبدو من كلام الرضي أن الإعلال لفظ اصطلاحي يختص بتغيير حرف العلة، أما التغيير الذي يحدث لحروف العلة في الأسماء الستة نحو أبوك وأباك وأبيك. وفي المثنى وجمع السلامة المذكر نحو مسلمان ومسلمين ومسلمون ومسلمين، فإن ذلك للإعراب لا للتخفيف. ويأتي الإعلال على ثلاثة أقسام: القسم الأول الإعلال بالحذف، ويأتي الإعلال بحذف حرف العلة قياسا في مواضع ثلاثة: الأول أن يكون حرف العلة ملتقيا بساكن بعده، وذلك لعلة طارئة، نحو قم قمت يقمن، والأصل يقوم، قوم، فالتقى ساكن في فعل الأمر قم والثاني قمت فالتقى بساكن لاتصاله بتاء الفاعل. وكذلك يقمن لاتصاله بنون النسوة، وفي الفعل خاف خف خفت ويخفن، فالأصل خاف، فالتقى الساكنين في الأمر خف وخفت لاتصاله بتاء الفاعل، حيث بني الفعل على السكون وحذفت العلة لالتقاء الساكنين. ويخفن مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة وحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين. وقد يأتي الحذف في الأسماء نحو قاض وفتى، وأصلهما قاضين وفتان، وهذه النون هي نون التنوين التي تلفظ ولا تكتب، وإنما كتبت هاهنا للدلالة على أن التنوين هو نون ساكنة، فاجتمع ساكن قبله وهو ياء القاضي وألف الفتى، فالتقى ساكنان فحذف حرف المد فصار قاض وفتى، فاستغني عن نون التنوين بدلالة تكرير الحركة، وردت ألف الفتى إليه خطا ليمكن الوقف عليه. وقد ذكر صاحب الشافية مجموعة من الأسماء التي حذف بعض حروفها على غير قياس، كحذف الياء من يد ودم، أصلهما يدي ودمي على وزن فعل، فحذفت الياء من كليهما على غير قياس، ونقلت الحركة إلى الدال والميم. وكذلك حذف الواو من غد واسم وابن، فالأصل غدو وسمو وبنو، فحذفت اللام في غد ولم يعوض عنها، أما في سمو وبنو فحذفت لام الكلمة التي هي الواو وجلبت لكل منهما ألف الوصل. الحذف الثاني: يحذف حرف العلة من مضارع وأمر ومصدر الفعل إذا كان ثلاثيا واوي الفاء مفتوح العين، نحو وعد يعد على وزن فعل يفعل، أي بكسر العين في مضارع، والأصل يوعد، فحذفت الواو استثقالا لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة وصارت يعد. وفي الأمر تقول عد، وفي المصدر تقول عدة، أي تقول في تصرفه يعد وتعد وأعد ويا زيد عد عدة. وقد عوض عن الحرف المحذوف بالتاء، وقد تترك تاء المصدر شذوذا كقول الشاعر: إن الخليط أجد البين فانجردوا وأخلفوك عدى الأمر الذي وعدوا. قال ابن جني: اعلم أن كل ما كان موضع الفاء منه واوا وكان فعلا وكان على فعل فإنه يلزم يفعل، ويحذف في الأفعال المضارعة منه الواو التي هي فاء، ويكون المصدر على فعله محذوف الفاء، وتلقى حركة الفاء على العين فتصير العين مكسورة، وذلك قولك وعد وزن وثب، تقول في يفعل من يعد ويزن ويثب وعد. وزنا وثبا، وكان الأصل فيه يوعد ويوزن ووعدة ووزنة، ولكنهم اتقوا وقوع الواو بين ياء وكسرة فحذفوها استخفافا. وإن كان الفعل مبنيا للمجهول لم يحذف حرف العلة نحو قولك يوعد من مضارع أوعد، ولا في مضارعه لأن ياءه ليست مفتوحة، وهذا مضطرد في الأفعال التي تخضع لهذا النوع فقط نحو أوقد وأورق. أما حذف الواو من يقع ويضع ويهب فالكسر مقدر، لأن الأصل فيها كسر العين إذا كان ماضيها فعل بالفتح، فقياس مضارعها يفعل بالكسر، ففتح لأجل حرف الحلق تخفيفا فكان الكسر فيه مقدرا. ونقل ابن جني عن أستاذه أبي علي الفارسي تعقيبا على حذف الفاء من فعل المعتل الواو قال: فاقتصارهم بما كان ماضيه بوزن فعل وفاؤه واو على يفعل ضرب من الإعلال لحقه، لأن منعه ما يجوز في غيره علة لحقته. هذا آخر قول أبي علي وهو صواب إن شاء الله. فإن قال قائل: ولم اقتصر في هذا على يفعل، وهلا جاز فيه ما يجوز في غيره مما ليست فاؤه؟ قيل: لأنهم أرادوا حذف الواو لثقلها فقصروه على كسر العين ليجب عن ذلك حذف الواو. ونحب أن نشير إلى أن الوزن الصرفي للكلمة تحسب طبقا لما حدث فيها من تغيير. فمثلا وزن الأفعال وزن، وجد، وصل، فعل. فعند بنائها للمضارع تقول يزن، يجد، يصل، ووزنها يعل، أي بحذف الفاء، ولا تقول وزنها يفعل وإن كانت في الأصل يفعل. أما الأمر فنحو زن، جد، وصل، فالوزن للأفعال السابقة عل طبقا لما حدث فيها من حذف. النوع الثالث من الحذف وهو المعتل الآخر، يأتي هذا الحذف من الفعل المعتل الآخر إذ يحذف آخره في أمر المفرد المذكر نحو اخشى، واسعى، وهو، وادعو، وعلو، وانمو، واجري، وامشي، وارمي. يحذف حرف العلة في المضارع المجزوم نحو قولك لم يخشى، لم يدعو، لم يرمي، غير أن الحذف فيهما لا للإعلال بل للنيابة عن سكون البناء في الأمر وعن سكون الإعراب في المضارع. قلب الواو والياء ألفا. إذا تحرك كل من الواو والياء بحركة أصلية وكان ما قبلها مفتوحا تقلبان إلى ألف نحو قولك يدعو دعا، يرمي رمى، يقول قال، يميل مالا. فالأصل في دعا دعوى، ورمى رميا بفتح الميم والياء، فوقعت الواو والياء في الفعلين السابقين متحركتين بعد فتح فقلبتا ألفا. أما قال وباع فالأصل قول وبيع، فالواو والياء متحركتان بعد فتح فقلبتا ألفا. قلب الياء واوا. ثانيا الإعلال بالقلب. أراد الصرفيون بالإعلال بالقلب أن يغيروا حرفا من حروف العلة إلى حرف آخر معلول مثله، مثل قلب الواو إلى الواو، أو ياء أو عكس ذلك، وإليك تفصيل ذلك. ولتوضيح فكرة الإعلال بالقلب نحب أن نوضحه بالرسم الآتي، وهو أشبه بمثلث متساوي الأضلاع، زواياه تنحو اضطرادا، وكل زاوية من الزوايا الثلاثة تتبادل مع الأخرى، فزاوية ألف تتبادل مع واو وياء، وزاوية واو تتبادل مع زاوية ألف وياء، وزاوية ياء تتبادل مع زاوية ألف وزاوية واو. وعلى هذا الأساس يحدث التبادل أو القلب كما يلي: الألف يقلب إلى واو وياء، الواو يقلب إلى ياء وألف، الياء يقلب إلى ألف وواو. ونحب أن نتبع في هذه الدراسة طريقة مستحدثة، وهي ظاهرة التتابع للحروف. أولا حرف الألف، قلب الألف إلى واو، يقلب حرف الألف إلى واو في موضع واحد، وذلك إذا كان الحرف الذي قبله مضموما، نحو قابل قوبل، بايع بويع، قاتل قوتل، حارب حورب، جاهد جوهد، شاهد شوهد، حاكم حوكم. ويكثر هذا القلب عند بناء فاعل للمجهول أي ثلاثي المزيد على وزن فاعل، ومن ذلك قول الشاعر عنترة: إذا يوسرت كانت وقورا أديبة، وتحسبها إذا عوسرت لم تؤدب. وأصل الفعلين ياسر وعاسر. قلب الألف إلى ياء، تقلب الألف إلى ياء إذا وقعت بعد ياء التصغير، وتضغم بها، وذلك لكسر ما قبل ياء التصغير: كتاب كتيب، غزال غزيل، حجاب حجيب. وفي جمع التكسير نحو مصباح ومفتاح، تقول مصابيح ومفاتيح. وإذا وقعت رابعة فصاعدا، واتصلت بضمير المثنى أو ضمير رفع متحرك في الفعل، أو بألف التثنية أو بالاسم، نحو يسعى الرجل إلى الحق. في التثنية تقول الرجلان يسعيان إلى الحق، فقلبت الألف ياء ومع ضمير الرفع المتحرك، نحو سعيت وسعينا والنساء سعينا. وفي التثنية تقول مستشفى مستشفيان ومصطفى مصطفيان. حرف الواو قلب الواو ياء. قال ابن الحاجب: وتقلب الواو ياء إذا انكسر ما قبلها، وحصرها بعض العلماء في 8 مواضع وآخرون في 10. الأول: أن تسكن الواو بعد كسرة، نحو ميعاد وأصلها موعاد بكسر الميم وسكون الواو لأنها من الوعد، وميزان وأصلها موزان لأنها من الوزن. ويرى الرضي أنه لا بد من قلبها ياء، سواء كانت فاء كميقات أو عينا نحو قيلة، وأما إذا كانت لاما فتقلب ياء وإن تحركت كالداعي. الثاني: أن تتطرف الواو بعد كسرة فتخرج عن ذلك صوان وسوار لتحرك الواو فيهما، وذلك نحو قولك رضي ويرتضي وقوي والغازي والداعي والشجي والشجية، والأصل رضي ويرتضي وقوي والغازو الداعو والشجو والشجوة، أصلها من الرضوان والقوة والغزوة والدعوة والشجوة. الثالث: أن تقع الواو بعد ياء التصغير، نحو جري وولي، وأصلهما زري ودلي، تصغير جر ودل. الرابع: أن تقع الواو حشوا بعد كسرة وألف في المصدر الأجوف الذي أعلت عين فعله، نحو القيام والصيام، وأصلهما قوام وصوام، وفعلهما قام وصام معتل العين، والأصل قوم وصوم. الخامس: أن تقع الواو عينا بعد كسرة في جمع صحيح اللام على وزن فعال، وقد أعلت في المفرد أو سكنت فما أعلت عينه في المفرد، نحو الديار والرياح والحيل والقيم، وأصلها ديوار ورواح وحول وقيم، ومفردها دار وريح وحيلة وقيمة، والأصل دور وروح وحولة وقومة، وما سكنت عينه في المفرد نحو الثياب والصياط، وأصلهما ثواب وصواط مفرد ثوب ومفرد صوت. السادس: أن تجتمع الواو والياء بشرط أن يكون السابق لهما أصلا لا مبدلا من غيره، وأن يكون ساكنا سكونا أصليا لا عارضا في كلمة واحدة أو كالكلمة الواحدة، فتقلب الواو ياء وتضغم في الياء، ولا فرق بين أن تسبق الياء أو الواو، المهم أن يكون السابق أصليا، نحو مقضي ومرمي، وأصلهما مقضوي ومرموي، فالواو هنا سابقة، ونحو سيد وميت، وأصلهما سيود وميوت، فالياء هنا سابقة، نحو قولك يسود المرء بأدبه وقوله تعالى وما هو بميت، وأن تكون فيما هو كالكلمة الواحدة، مثل هؤلاء معلمي ومكرمي، والأصل معلموي ومكرموي، فقد اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فانقلبت الواو ياء وأضغمت في الياء، وأن الضمير وما يضاف إليهما كالكلمة الواحدة. السابع: إذا وقعت الواو عينا لكلمة في جمع على وزن فعل صحيح اللام، قلبت الواو المشددة ياء مشددة نحو جمع صائم صيم، نائم نيم، جائع جيع، وجاء التصحيح نحو صوم ونوم وجوع. الثامن أن تكون الواو لاما في جمع على وزن فعول فتقلب الواو ياء، وذلك نحو دل دلي وعصى عصي وقف قفي، ويجوز كسر الفاء نحو دلي وعصي وقفي، والأصل دلو وعصو وقفو، قلبت اللام ياء فصارت دلوي وعصوي وقفوي، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. قلب الواو ألفا، تقلب الواو ألفا إذا تحركت بحركة أصلية وانفتح ما قبلها نحو قولك يدعو دعا، يقول قال، والأصل في دعا دعوى بفتح العين والواو، والأصل في قال قول بفتح الواو واللام، فوقعت الواو في الفعلين السابقين متحركتين بعد فتح فقلبتا إلى ألف. الإعلال في الياء، قلب الياء ألفا، تقلب الياء ألفا إذا تحركت وانفتح ما قبلها نحو رمي رمى، وقيل قال وبيع باع. وقد عقب الرضي على القاعدة السابقة التي تقلب الواو والياء إلى ألف قال اعلم أن علة قلب الواو والياء المتحركتين المفتوح ما قبلهما ألفا ليست في غاية المتانة، لأنهما قلبتا ألفا للاستثقال، وقد وضع بعض العلماء عدة ظواهر تقلب الياء ألفا، ورأينا أن العربي يستطيع التعرف عليها دون عناء. قلب الياء واوا، تقلب الياء واوا في ثلاثة مواضع. الأول إذا وقعت الياء ساكنة بعد ضمة في غير جمع على وزن فعل، وذلك نحو قولك موسر، وأوصلها أيسر ييسر ميسر، وصارت يوسر موسر، وذلك موقن، وأصلها أيقن وييقن وميقن، وصارت يوقن موقن. الثاني تقلب الياء واوا إذا كانت الياء لام فعل على وزن فعل بفتح الأول وضم الثاني نحو الفعل قضوى رموى، والأصل رمى وقضى، وبذلك أردت أن تحول الفعلين السابقين على وزن فعل للتعجب، فتقول رموى وقضوى، وقد قلبت الياء في الفعلين السابقين واوا. وقضوى الرجل معناه ما أقضاه، وذلك أنك حولت قضى إلى مثال ظرف للدلالة على التعجب. تقلب الياء واوا إذا جاءت عينا لفعلى بضم الفاء وسكون العين اسما نحو طوبى مصدر طابة، وأصلها طيبى أو أنثى لأفعل التفضيل نحو الكوسى والخورى والطوبى والضوقى مؤنثات أكيس وأخير وأطيب وأضيق، وأصلها كيس وخير وطيب وضيق، وجاء من ذلك كلمتان بلا قلب وهما قسمة ضيزة أي جائرة ومشية حيكة يتحرك فيها المنكبان، ولكن قد أبدلت الضمة كسرة لتصح الياء. وأجاز ابن مالك القلب وعدمه في فعل الصفة إذا وقعت الياء عينا لصفة على وزن فعله، جاز فيها وجهان، أحدهما قلب الضمة كسرة لتصح الياء، والثاني إبقاء الضمة فتقلب الياء واوا نحو الضيقة والكيسة والضوقة والكوسة، وكذلك تقلب الياء واوا إذا كانت لاما لفعل بفتح الفاء وسكون العين اسما لا صفة، نحو تقوى وفتوى، وأصلهما تقيا وفتيا. وقال ابن مالك في هذا الشأن: من لام فعل اسما أتى الواو بدل، ياء كتقوى غالبا جاد البدل. ونواصل القراءة في موضوع الإعلال. الإعلال بالنقل. أطلق العلماء الصرفيون على هذا النوع من الإعلال الإعلال بالنقل، فإذا كان عين الكلمة واوا أو ياء وقبلها ساكن صحيح وجب نقل حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها طلبا للتخفيف. فمثلا الفعلان يقوم يبين، أصلهما يبين بكسر الياء ويقوم بضم الواو، فنقلت حركتهما إلى الساكن قبلهما وهو الباء والقاف، فصار يبين ويقوم، حيث نقلت حركة الياء على الباء وهي الكسرة، ونقلت حركة الواو على القاف وهي الضمة. ومن أمثلة الفعل الواوي العين يصوم ويعوم ويلوم ويدوم ويقول ويسود ويعود، ففي كل منهما إعلال بنقل حركة الواو إلى الحرف الساكن الصحيح قبلهما. ومن أمثلة الفعل اليائي العين يزيد ويريد ويبيت ويزين ويسير، يبيع يعيش، ففي كل منها إعلال بنقل حركة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها. قال ابن عقيل: فإن كان الساكن غير صحيح لم تنقل الحركة، نحو بايع وبين وعوق، واشترط ألا يكون الفعل المعتل العين فعل تعجب، نحو ما أبين الشيء وأبين به، أو مضاعف اللام نحو بيض وسود، أو معتله نحو أهوى وأحوى. إعلال الهمزة. الهمزة من الحروف الصحيحة عند العرب، وقال عنها صاحب الشافية: عندما ذكر تخفيفها، تخفيف الهمزة يجمعها الإبدال والحذف، وذكرها مجموعة من العلماء تحت باب الإبدال تارة وتارة تحت باب الإعلام أو الاثنين معا، ومن العرب من أنكرها أي لا يهمز بها. قال الرضي: اعلم أن الهمزة لما كانت أدخل الحروف في الحلق ولها نبرة كريهة تجري مجرى التهوع، ثقلت بذلك على لسان المتلفظ بها، فخففها قوم وهم أكثر أهل الحجاز ولا سيما قريش. روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: نزل القرآن بلسان قريش وليسوا بأصحاب نبر. ولولا أن جبرائيل عليه السلام نزل بالهمزة على النبي صلى الله عليه وسلم ما همزنا. وقد شاهدت في دار الكتب المصرية مخطوطا لمصحف كوفي قديم تعود كتابته إلى أوائل القرن الثالث الهجري، وشاهدت صفحة من سورة البقرة لم تكتب فيها الهمزة على طريقة الحجازيين الذين أنكروها. وقد حدد العلماء قلب الياء والواو همزة وجوبا في أربعة مواضع: الأول، إذا تطرفت إحداهما الياء أو الواو بعد ألف زائدة، وذلك نحو قولك دعاء، قضاء، وفاء، سماء، بناء، فأصلها دعاو، قضاي، وفاي، سماو، بناي. ولتطرف كل من الياء والواو بعد ألف زائدة قلبتا همزة، وكذلك الألف إذا تطرفت بعد ألف زائدة أبدلت همزة نحو حمراء وصفراء، إذ أصلها حمري وصفري. الثاني، تقلب الواو والياء همزة في اسم فاعل الأجوف الثلاثي الذي وسطه ألف نحو قال قائل وأصلها قاول، ساد سائد وأصلها ساود، حال حائل وأصلها حاول، باع بائع وأصلها بايع، حاد حائد وأصلها حايد. الثالث، تقلب الياء والواو إلى همزة إذا وقعتا بعد ألف جمع جاء على وزن مفاعل وشبهه، وقد كانتا مدتين زائدتين لمفرد نحو صحيفة صحائف، قصيدة قصائد، جزيرة جزائر، عجوز عجائز، عروس عرائس. فإن لم تكن الياء أو الواو حرفا زائدة في المفرد أي أصلية فإنها لا تقلب همزة في الجمع وإن كان على وزن منتهى الجموع أو شبيها له نحو معيشة معايش، ومصيدة مصايد، وجدول جداول. الرابع، تقلب الياء أو الواو همزة وجوبا إذا وقعت ثانية حرفين لينين بينهما ألف مفاعل وأخواتها، سواء كان اللينان ياءين نحو نيائف جمع نيف وهو الزائد على العقد، أو واوين نحو أوائل جمع أول، أو مختلفين نحو سيائد جمع سيد أصله سيود. أما حذف الهمزة فقد تحذف في عدة مواضع وذلك للتخفيف. الأول، تحذف همزة باب أفعل في المضارع واسمي الفاعل والمفعول نحو قولك في أكرم يكرم، والأصل يؤكرم، ونحو مكرم ومكرم، والأصل مؤكرم ومؤكرم، فحذفت في اسم الفاعل واسم المفعول. الثاني، تحذف الهمزة وجوبا في فعل الأمر المشتق من أخذ وأكل وتقول خذ كل، وفي مضارع الفعل رأى وأمره مثل يرى وأرى ونرى وره وريا رو. وفي جميع تصاريف رأى التي على وزن أفعل نحو أرى ويرى. وعقب السيوطي على حذف الهمزة من الفعل أخذ وأمر وأكل، قال: لم يجعل سيبوي علة لهذا الحذف إلا السماع. وقد حكى أبو علي وابن جني أو خذ أو كل على الأصل، فهما شاذان. الثالث: إذا اجتمع همزتان في كلمة واحدة وكانت الأولى متحركة والثانية ساكنة، قلبت الثانية حرف مد وجوبا يجانس حركة ما قبلها، مثل آمن وآدم وآخر، والأصل أأمن وأأدم وأأخر، فبدلت الهمزة ألفا لتجانس الحرف الأول في حركته وهو المد، كما تبدل الهمزة ياء في إيمان والأصل إئمان. الإبدال: البدل لغة بدل الشيء غيره، وبدل الشيء وبدله وبديله الخلف منه، وتبدل الشيء وتبدل به واستبدله واستبدل به، كله اتخذ منه بدلا. ومن ذلك قوله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأبدلت الشيء بغيره وبدله الله من الخوف أمنا، والأصل في التبديل تغيير الشيء عن حاله. والبدال تقول العرب للرجل الذي يبيع كل شيء من المأكولات، والعامة تقول بقال. والبدل وجع في اليدين والرجلين، وقيل وجع في المفاصل واليدين والرجلين. والبدال ذو الرأي السخيف، والذي ليس له مال إلا بقدر ما يشتري به شيئا، فإذا باعه اشترى به بدلا منه يسمى بدالا. الإبدال اصطلاحا: ذهب علماء الصرف إلى أن الإبدال عندهم هو جعل حرف مكان حرف غيره، أي إزالة حرف ووضع حرف آخر مكانه، فهو يشبه الإعلال من حيث التغيير، إلا أن الإعلال مختص بحروف العلة، والإبدال يكون في الاثنين، أي في الحروف الصحيحة والمعتلة. هدف الإبدال: ذهب العلماء إلى القول بأن الهدف من الإبدال هو التخفيف، وأرجعه المازني إلى لهجات العرب والحس اللغوي والعلائق الصوتية بين الحروف، ويحدث إما لضرورة أو استحسانا. قال أبو الطيب في كتابه: ليس المراد بالإبدال أن العرب تعتمد تعويض حرف من حرف، وإنما هي لغات مختلفة لمعان متفقة تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد حتى لا يختلفا إلا في حرف واحد. حروف الإبدال: ذهب علماء الصرف إلى تحديد الحروف المتبادلة إبدالا شائعا، وجمعها الرضي في أنصت يوم زل طاه جد، وقول بعضهم استنجده يوم طال، وجمعها أبو علي القالي في هذا القول طال يوم أنجدته، وجمعها ابن مالك وشراح الألفية في نحو هدأت موطيا، وحصرها ابن يعيش في 11 حرفا من غير إضغام، وقد جمعها صاحب التهذيب مع الإضغام 22 حرفا، وقال في ذلك: الإبدال إما أن يكون للإضغام أو غيره. فالأول يكون شائعا في جميع الحروف إلا الألف، والثاني ثلاثة أقسام ما يبدل نضورا، وذلك ستة أحرف وهي الحاء والخاء والعين والقاف والضاد والذال، كقولهم في وكانه وقافه، وفي أغن واد أغن أي كثير العشب واد أخش، وفي ربع ربح وهو المنزل، وفي خطر عطر، وفي جلد جض، وفي تلعثم تلعذم، وما يبدل إبدالا شائعا وهو 22 حرفا، والثالث إبدال الضرورة وهو 9 أحرف هدأت موطيا. ونود أن نقدم في هذه الدراسة طريقة التتابع في الإبدال حتى يتيسر للقارئ العربي أن يتحققها ويلم بها. وإذا ما حاولنا أن نقسم الحروف التي تخضع للإبدال ونرتبها ترتيبا معجميا كقول ابن مالك هدأت موطيا، وهو إبدال الضرورة، تكون مرتبة كالآتي: تاء دال طاء ميم هاء واو ياء، وعددها 7 أحرف فقط. أكثر حروف البدل كما يبدو هو حرف التاء، وتبدل التاء من الواو فاء إبدالا صالحا، وذلك نحو تجاه، وهي من فعال من الوجه، وتراث فعال من ورث، ويكثر البدل قياسا في افتعل وما تصرف منه إذا كانت فاؤه واوا، فإن واوه تقلب تاء وتضغم في تاء افتعل التي بعدها، وذلك قولك اتزنا أصله او تزنا، فقلبت الواو تاء فأضغمت في تاء افتعل فصار اتزن، ومثله اتعد واتلج واتصف من الوصف. وقد فعلت العرب هذا أيضا في الياء وأجروها مجرى الواو، فقالوا في افتعل من اليبس واليسر اتبس واتسر. وقد تبدل التاء نفسها إلى دال، وذلك إذا كانت فاء الكلمة الثلاثي أي أوله زايا أو دالا أو ذالا، ويحدث ذلك في مصدر الفعل ومشتقاته. قال الرضي: إذا كان فاء افتعل أحد 3 أحرف الزاي والدال والذال قلبت تاء الافتعال دالا، وذلك نحو قولك في الأفعال الآتية فعل افتعل افتعل، زان ازتان ازدان، زاد استاد ازداد، زجر ازتجر ازدجر، زهر ازتهر ازدهر، دعا ادعى ادعى، ذكر اذ تكر اذ ذكر او ادكر. فالفعل زان عند بنائه الى افتعل يصبح اذ تان، ثم تبدل التاء الى دال فتصبح اذ دان، وهكذا في بقية الافعال. ونحب ان نقرر في هذا الشأن أننا ملنا إلى الظاهرة القياسية والتي سار عليها معظم العلماء. وقد تبدل تاء افتعل طاء إذا كانت فاؤه حرفا من حروف الإطباق، أي إذا كان أول الفعل الثلاثي صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء، ومثل ذلك يحدث في مصدره ومشتقاته، أي في جميع التصاريف، ومن ذلك فعل افتعل التبديل افتعل. صدم استضام استضم. صبر استبر استبر. صاحب استحب استحب. صنع استنع اصطنع. ضرب اضطرب اضضرب. ضلع اضطلع اضضلع. ضعن اضطعن اضطعن. ضجع ابتجع اضطجع. طعن اضطعن اضطعن. طلع اطلع اطلع. طرد اطرد اطرد. ظلم اظلم اظلم. وعندما نقف مع الأمثلة السابقة نلحظ بوضوح ما حدث من إبدال التاء إلى طاء. أما في الفعلين طلع وطرد فقد أضغمت التاء مع الطاء، وذلك لتقارب المثالين. وقد بين الأشموني ذلك الإبدال، قال: إذا بني الافتعال وفروعه مما فاؤه أحد الحروف المطبقة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، وجب إبدال تائه طاء، فتقول في افتعل من صبر استبر، ومن ضرب اضطرب، ومن ظهر اضطهر، ومن ظلم اضطلم، والأصل استبر واترب واضطهر واضطلم. فاستغل اجتماع التاء مع الحرف المطبق لما بينهما من تقارب المخرج وتباين الصفة. إذا التاء المهموسة مستقلة والمطبق مجهول مستعلن، فأبدل من التاء حرف استعلاء من مخرجها وهو الطاء. إبدال الثاء تاء في افتعل. إذا كان تاء الافتعال ثاء مثلثة جاز إبدالها تاء وإدغامها، فتقول في افتعل من الثغر اتغر بالمثنى مشددة. ذلك قلب التاء ثاء مثله والإدغام، فتقول اثغر بالمثلثة المشددة، وسمع ادغر أيضا. إبدال الميم من النون. تبدل الميم من النون، وقد اشترط الصرفيون لهذا النوع من البدل أن تكون النون ساكنة، وأن تقع قبل الباء أو الميم يجب قلبها ميما. وإذا كانت الميم هي التي بعدها قلبت لفظا وخطا وأضغمت نحو قولك إن محى، فتحول النون إلى ميم إمحى، وتضغم الميم إمحى. أما إذا كانت الباء التي بعدها فالقلب باللفظ نحو سنبل سنبل. ومما شذ في هذا الشأن قول رؤبة: يا هال ذات المنطق التمتام وكفك المخضب البنام. فقد بدل الراجز حرف الميم بالنون في كلمة البنان شذوذا، وهال مرخم هالة اسم امرأة. ظواهر متفرقة من البدل. إبدال الميم من الواو. لم يبدل الميم من الواو إلا في كلمة فم إذا لم تضف إلى ظاهر أو مضمر، وهذا بدل لازم، ودليل ذلك تكسيره على أفواه. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أما في حالة الإضافة فيجوز القلب وعدم فوك وفمك، وتبدل اللام ميما كقوله عليه السلام: ليس من امرئ صيام في السفر. إبدال الياء من الجيم، ويتضح هذا الإبدال جليا في لغة معظم أهل الخليج العربي، ويقولون في شجرة شيرة، ومسجد مسجد، وهذه الظاهرة لهجة من لهجات العرب. القاف بدلا من الكاف، يقال هذا عربي كح وقح، وجاء في الجمع أقحاح، أصل آل، وقيل إن آل أصله أهل، ثم أأل، ثم قلبت الهاء همزة، ثم آل بقلب الهمزة ألفا. قلب التاء فاء، قالوا في جدث وجدف وهو القبر، والفاء بدل قولهم أجداس ولم يقولوا أجداف. إبدال الهاء من التاء، يأتي ذلك الإبدال في الوقف خاصة، نحو قولك نعمة ورحمة، أصلهما نعمة ورحمة. إبدال السين تاء، وذلك في كلمة ست وأصلها سدس، من التسديس إذ قالوا ست. وإبدال التاء صادا في لص، أصلها لصط وجمعوه على اللصوط. وإبدال التاء طاء في فستات فسطاط، وقالوا في استاع يستيع أي أطاع يطيع، فالتاء بدل من الطاء. ذكر أبو الطيب الحلبي مجموعة من الكلمات التي سمع بها إبدال على غير قياس: امرأة قحبة وقحرة، وهي العجوز المسنة، وغلام بلبل، وزلزل وهو الخفيف، وجنسك وقنسك، ويطود ويطوف، دحص وفحص، السدد والسدف. طائفة مما شذ في الإبدال والإعلال، نحب أن نشير في هذا البحث بإيجاز إلى بعض الظواهر الشاذة التي لا يقاس عليها، وقد بدأنا ذلك بشذوذ الإبدال ثم شذوذ الحذف، وإليك تفصيل ذلك. وقد جاء الحاء بدلا من الخاء شذوذا كقول الشاعر: ينفحن منه لهبا منفوحا، لمعا يرى لا ذاكيا مقدوحا. وجاء الراء بدلا من اللام شاذا كقولهم في الدرع: نثرة ونثلة، وتطلق على الدرع السلسة الملبس، وإبدالهم الطاء تاء في يستطيع يستطيع، وشذ في مصيبة مصائب، لأن المادة في المفرد أصلية، وشذ في منارة منائر، لأن المادة في المفرد أصلية. وقد جمع هدية على هداوي، والقياس هدايا، وقالوا في سواسوة، والقياس سواسية، ومقاتوة، والقياس مقاتية، وقالوا في جمع ثور ثيرة، والقياس ثورة، وقالوا في مريم ومدين على القياس مرام ومدان، وحاجة حوج، والقياس حيج. وشذ قلب الدال تاء في جدد جدث، وهي الطرق، وشذ في الإعلال ماهان تثنية ماء، وداران تثنية دار، وقياسهما دوران وموهان، وقيل أصلهما أعجميان كما شذ في افتعل من الأكل والإزار اتكل واتزر، وهو إبدال فاء الافتعال تاء. ومما جاء شذوذا نحو قولهم شواعي في شوائع أي متفرقات، ونحو لاث وشاك، والأصل شائك ولائث، وشائك مأخوذ من شوكة السلاح، ولائث لأن لائثا من لاث يلوث، وإبدال النون ميما نحو قول الشاعر وكفك المخضب البنام والقياس البنان. وجاء عكس ذلك في قولهم أسود قات وأصله قاتم، وإبدال الياء المشددة جيما في قول الشاعر خالي عويف وأبو علج وأصله أبو علي، ونسب ابن هشام هذه اللغة إلى جعجعة قضاعة. وإبدال الخاء حاء نحو قولهم منفوحا أراد منفوخا فهو شاد. وقسي جمع قوس، وقياس جمعها قؤوس نحو قولهم فوج فؤوج، وقولهم رعملي يريدون العمري. فقد ذكر ابن عصفور مجموعة من الكلمات التي حذف منها بعض الحروف على غير قياس، نحب أن نشير إليها مع أننا لجأنا إلى توافق الحذف في الحروف إلى حد ما. ونواصل القراءة في طائفة مما شذ في الإبدال والإعلال. أولا حذف الهمزة. حذفت الهمزة من قولنا الله، أصله في أحد قول سيبويه إله، وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وصارت الألف واللام عوضا منها، وحذفت من أناس فقالوا ناس، وحذفت من سل والأصل اسأل لأنه من السؤال، وحذفت من أب حكي لا أبا لك يريدون لا أبا لك، وحذفت أيضا من مضارع رأيت فقالوا يرى وترى. ثانيا حذف الألف والباء والتاء والحاء والخاء شذوذا. وقد سمع الحذف في أما والله فقالوا أما والله لأفعلن، كما سمع في قولهم يا أبتا قالوا يا أبتا، كما حذفت الباء من رب وقالوا رب بالتخفيف، كما حذفت من حر وأصله حرح بدليل قولهم في تحقيره حريح، وفي تكسيره أحراح وهو ضرب من الثياب. إني أقود جملا ممراحا ذا قبة مملوءة أحراحا. وقد حذفت الخاء من بخ والأصل بخ بالتجديد، ويدل على أن أصله التثقيل قول العجاج في حسب بخ وغز أقعسا، وبخ بخ وبخ بخ كلمة تقال عند استعطاف الشيء. وحذف التاء شذوذا من وتد وقالوا ود، وحذفت أيضا من يستطيع فقالوا يستطيع. ثالثا حذف السين واللام. وقد شذ حذف السين في قول العرب ست وأصلها ستس، ثم حذفت السين وأبدلت تاء ست، ثم أدغمت الدال في التاء. أما صاحب الشافية فاعتبر الإبدال في هذا النوع من أجل الإدغام. ومما شذ في هذا الشأن قولهم أحست ومست وظلت. وعلة ذلك أنه لما كثر في كلامهم كرهوا التضعيف والقياس، أحسست ومسست وضللت. أما ابن مالك فذهب مذهبا مغايرا لسيبويه، قال ظلت وظلت في ظللت استعملا، وقرن في قررن، وقرن نقلا. وسار في دربه معظم شراح الألفية، فقد ذهبوا إلى عدم شذوذ الفعل إذا كان ثلاثيا مكسور العين، وعينه ولامه من جنس واحد، فإنه يستعمل في حالة إسناده إلى الضمير المتحرك على ثلاثة أوجه تامة. ومحذوف العين بعد نقل حركتها ومع ترك النقل، وذلك نحو ظل تقول ظللت وظلت وظلت. وكذلك في ظللنا قال الله سبحانه وتعالى فظلتم تفكهون. وإن كان الفعل مضارعا أو أمرا واتصل بنون النسوة جاز الوجهان الأولان نحو يقررن ويقرن وقررن وقرن. رابعا حذف الواو. حذف الواو من غدو قالوا غد، وقالوا حم، وأصله حموا بدليل قولك حموك. وحذفت أيضا من أب وأخ لأنهما من الواو، لقولهم أبوان وأخوان. وحذفت من هنو وهو من الواو، لقولهم هنوات. ومن ابن لأنه من البنوة، واسم لأنه من السمو. ومن برة وهي حلقة توضع في لحم أنف البعير. والكفة من الوكف، البيت عندما يتقاطر سقفه، وقيل النطع أو سطع الجبل. خامسا حذف الياء. حذفت الياء من يد، وأصله يدي، لقولك يديت إلى فلان يدا، أي أهديت إليه معروفا. ومئة وأصلها مئية، فحذفت الياء وحذفت من دم، وأصلها دمي، لقولهم دميان. قال الشاعر فلو أنا على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقين. سادسا حذف الهاء والفاء. حذفت الهاء من شفا، وأصلها شفهة، وقيل في التحقير شفيه، وفي التكسير شفاه. وحذفت من عضة في إحدى اللغتين، وأصلها عضهة، لقولهم جمل عاضه إذا أكل العضة. وقالوا فم وأصلها فوها، وشاه وأصلها شوهة. فحذفت الهاء لقولهم في تحقيرها شويهة، وفي تكسيرها شياه. وحذفت الفاء في أف للتضجر، وقالوا أف تخفيفا وأصله التشديد. وحذفت من سوف فقالوا سو أفعل. سابعا حذف الميم والنون والطاء. وحذفت الميم شذوذا في همت، والقياس هممت، حكاه ابن الأنباري. وحذفت النون من مذ بدليل قولهم في اللغة الأخرى منذ، وقالوا فلن وأصله فلان، وحذفت الطاء من قط لأنه من قطبت أي قطعت، لأن معنى قولك ما فعلته قط أي في من قطع من عمري. ومن الشاذ قولهم في بني عنبر وبني الحارث بل عنبر وبل حارث بحذف النون. نماذج لخلافات العلماء حول قلب بعض الأسماء وأوزانها. اختلف علماء اللغة في قلب بعض الأسماء، ونحب في هذا الشأن أن نقدم بعضا لخلافاتهم. فقالوا في بلبل فعلل وفعفل وربرب فعفل، وعند سيبوي فعل، وعند الفراء فعفع، وعنكبوت فعتلوت، وقيل وزنه فعللوت، طاغوت فاعوت، وقيل وزنه فلعوت، مقلوب من طغى. سحفنية أي محلوق الرأس، فعلنية وقد ذكره سيبوي فعلية. مدائن ذهب بعضهم إلى القول بأن وزن مدائن فعائل فهمز، وقال بعضهم مفاعل، وبعض العرب تقول مداين، وكلا الاشتقاقين مذهب. أشياء اختلف العلماء في وزن أشياء، فعند المازني فعلاء وأصلها شيئاء مثل حمراء فقلب وزنها، وعند أبي الحسن الأخفش أفعلاء جمع شيء عليه. أما الخليل فوزنها عنده فعلاء منقولة إلى لفعاء، أما الكسائي فوزنها أفعال بمنزلة أبيات جمع لشيء كجمع بيت، ومنعت من الصرف لتوهم أن همزتها للتأنيث كحمراء. ومن الأوزان النادرة ذكر بعض العلماء بعض الأوزان النادرة في العربية. الأول منها فعل بضم الفاء وكسر العين، ولا تكون هذه البنية في الأسماء ولا الصفات، إنما تكون في الأفعال فقط. ومما سمع في هذا الوزن من الأسماء دؤل، وهي دويبة صغيرة تشبه الفأرة، وبها سميت قبيلة أبي الأسود الدؤلي صاحب النحو والصرف أي الذي أنشأ العلمين معا. الثاني فعل بكسر الفاء وفتح العين. قال سيبوي ليس في الكلام فعل وصف إلا في حرف من المعتل يوصف به الجمع، وذلك قوم عدي، وزادوا عليه دين قيم ولحم زيم أي متفرق، وماء رؤى أي كثير. الثالث أفعلاء. قال سيبوي لا نعلم في الكلام أفعلاء إلا يوم الأربعاء، وزادوا عليه أرمداد وهو الرماد العظيم وأريحاء مدينة في فلسطين، وأنصناء قرية بمصر. الرابع يفعول. قال سيبوي: ليس في الكلام يفعول، فأما قولهم يسروع فإنهم ضموا الياء لضمة الراء. الخامس مفعل. قال سيبوي: ليس في كلام العرب مفعل إلا منخز، وزاد الفارابي كلمة منتن. السادس مفعل. ليس في كلام العرب للواحد مفعل. قال ابن خالوي: وجدت أنا في القرآن حرفا فنظرة إلى ميسرة بضم السين ميسر. السابع فعاعيل. ولم يأتي إلا حرف واحد نحو سخاضين. الثامن فعلول. ليس في كلامهم فعلول بفتح الفاء إلا صعفوق بلا خلاف، وزرنوق وهو ظرف يستقى به الماء. وذكر هذا الوزن سيبوي: بل من الأسماء بلبوص، وهو اسم طائر جمعه بلنص، ويعكوك الناس، ومن الصفات حلكوك وحمكوك. التاسع يفعيل. ليس في كلام العرب اسم يفعيل سوى يعضيد لنوع من الشجر، ويقطين لشجر القرع، ويعقيد للعسل، وقيل للعسل المعقود بالنار. العاشر فعاويل. ليس في كلامهم فعاويل إلا سراويل. الحادي عشر فيعلول. ليس في الكلام فيعلول إلا حيزبون العجوز، وقيدحون سيء الخلق، وديدبون اللهو. الثاني عشر يفتعول. لم يأتي في الأسماء يفتعول إلا يستعور، وهو اسم لموضع. الثالث عشر فاعولا. لم يأتي في كلام العرب على مثال فاعولا غير عاشوراء، وزاد ابن خالوي: ساموعاء وهو اللحم في التوراة، وخابوراء يعني النهر. وفي الاستدراك على سيبوي ذكر فاعولا نحو قاقولاء، وانظر مزيدا من أبنية الأسماء المجردة والمزيدة وما شذ من الأوزان. الإدغام. الإدغام لغة عندما نقف مع معنى كلمة ضغام نلحظ أنها جاءت بمعان مختلفة. تقول: دغم الغيث الأرض وأدغمها إذا غشيها وقهرها. والدغم كسر الأنف إلى باطنه هشما. والدغم من ألوان الخيل التي تميل إلى سواد الوجه والجحافل، ويقال أدغمه الله سود وجهه. وقيل: الدغام وجع في الحلق، والإدغام إدخال اللجام في أفواه الخيل. الإدغام اصطلاحا: ذكر صاحب اللسان في معاني دغمة وإدخال حرف في حرف، ورجح الأزهري أن المعنى الاصطلاحي للإدغام قد تداخل مع المعنى اللغوي، ونحن نذهب إلى ما ذهب إليه الأزهري، بل نقرر أن المعنى الاصطلاحي متأثر إلى حد كبير بالمعنى اللغوي، بل مأخوذ منه كما يبدو جليا واضحا. وقد عقب الرضي بعد أن ذكر المعنى اللغوي قال: وليس إدغام الحرف في الحرف إدخاله فيه على الحقيقة، بل هو إيصاله به من غير أن يفك بينهما. أما البصريون فقد قالوا: الإدغام بالتشديد والإدغام بالتخفيف من ألفاظ الكوفيين. والخلاصة أن الإدغام في اصطلاح الصرفيين هو أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد من غير فصل، ويكون في المثلين والمتقاربين، وعرفه آخر معتمدا على الظاهرة الصوتية قال: الإدغام هو رفعك اللسان بالحرفين رفعة واحدة، ووضعك إياه بهما موضوعا واحدا، وهو لا يكون إلا في المثلين أو المتقاربين. وإذا ما وقفنا مع القولين السابقين نلحظ أن المراد من الإدغام واتصال حرف ساكن بحرف مثله متحرك من غير فصل بينهما بحركة أو وقف، فيصير الحرفان لشدة اتصالهما كحرف واحد، وسماه سيبوي الإدغام والإخفاق حينا لأننا نخفي حرفا بحرف آخر نحو شد كف عد. ومعنى ذلك أننا أدخلنا الحرف الثاني في الحرف الثالث الذي يليه، ووضعنا علامة التضعيف التي هي الشدة دليلا على الالتمام بين الحرفين، إذ يكون الأول ساكنا والثاني متحركا. الغرض من الإدغام. قد يتساءل القارئ: ما الغرض من الإدغام في لغة العرب؟ الحقيقة كما تبدو واضحة أن الغرض من ذلك هو التخفيف، لأنه ثقل عليهم التكرير والعودة إلى الحرف بعد النطق به، فلما كان التكرير هكذا ثقيلا حاولوا تخفيفه بأن يضغموا حرفا في الآخر، فيضع ألسنتهم على الحرف المكرر وضعة واحدة. وفيه يزاد البيان حسنا، والمضغم حرفان، الأول منهما ساكن والثاني متحرك، وجميع الحروف صالحة للإدغام ما عدا الألف لأنها ساكنة أبدا، فلا يمكن إدغام ما قبلها فيها، ولا يمكن إدغامها فيما بعدها، لأن الحرف يضغم في مثله، فليس الألف مثلا متحركا فيصبح الإدغام فيها. أقسام الإدغام. قبل أن نتحدث عن أقسام الإدغام نود أن نبين أن الإدغام من الأبواب المتسعة في لغة العرب، ووصفه أحد العلماء بأنه متسع، وذكره شارح الشافية في جزء كثير من كتابه كما تحدث عنه سيبويه بإطناب كما وكيفا. ونحب في هذا الشأن أن نشير إليه بشيء من الإيجاز ذاكرين أقسامه المشهورة. أقسام الإدغام ثلاثة: القسم الأول الممتنع، ويأتي في الحالات الآتية: الأولى، إذا تحرك أول الحرفين وجاء الثاني ساكنا نحو قولك في عدة، فعند إسنادها لضمائر الرفع المتحركة تقول عددت وعددنا والنساء عددنا وظللنا وظللنا والنساء ضللنا. وقد روى سيبويه عن الخليل أن ناسا من بكر بن وائل تدغم، وهذه لغة ضعيفة. الثانية، إذا تحرك ثاني الحرفين وجاء الأول ساكنا، وذلك عكس القاعدة الأولى بشرط أن يكون الأول الحرف الأول هاء السكت، وذلك نحو قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، لأن الوقف منوي على هاء السكت خاصة. وروي عن ورش بأنه أدغمها على غير قياس. الثالثة، إذا كان أحد الحرفين مدة في الآخر نحو يدعو ياسر. وقبل أن نأتي لشرح الشواهد على هذا الجزء من الإدغام، نحب أن نشير إلى ملاحظة حرية بالاعتبار، وهي تخص الظاهرة الاصطلاحية للخط، أن الحروف الثلاثة الألف والواو والياء تسمى اصطلاحا حروف علة، كما تسمى حروف لين، وحينا تسمى حروف مد، ما عدا الألف الذي يختص بالتسميات الثلاثة كافة، وإليك تفصيل ذلك. أن حرف العلة إذا سكن وانفتح ما قبلها يسمى لينا، نحو نوم وقوم وصوم وبيت. فالواو والياء حرف لين، والسبب أن حروف العلة جاءت ساكنة وفتح ما قبلها. إذا جانس حرف العلة ما قبله من حركات يسمى مادا، نحو قال يقول مال يميل صام يصوم. فنلحظ أن الحروف السابقة أحرف علة جاءت مجانسة لحركة المعلول نفسه، فمثلا قام، حركة القاف تجانس حركة الألف وهي الفتح. يقول حركة القاف تجانس حركة الواو وهي الضمة، وعلى هذا الأساس تسمى هذه الحروف حروف مد وعلة ما عدا الألف، حيث يكون حرف علة وحرف لين وحرف مد. ومن أمثلة ذلك الممتنع قولهم يدعو واقد ويعطي ياسر، فنلحظ أن الواو في يدعو جانس الواو في واقد، وكذلك الياء في يعطي، جانس الياء في ياسر، ولذلك امتنع الإدغام خوفا من زوال المد المقصود. الرابعة: إذا كان أول المثلين همزة مفصولة من فاء الكلمة مثل لم يقرأ أحد، فلو كانت متصلة لوجب الإدغام. الخامسة: إذا كان أحد المثلين حرفا للمضارع وجاء مزيدا للفعل الرباعي نحو رأيت السيارة تتدحرج والأرض تتزلزل، وإذا كان الحرف الثاني من المثلين مزيدا للإلحاق فيمتنع الإدغام أيضا نحو قولك جلبب وقردد وشملل، وبعض أوزان الجموع مثل درر وسرر وطلل، أو كان المثلين في صدر اسم ددا ومعناه الدأب والعادة وقيل له. السادسة: يمتنع الإدغام في أفعل في التعجب نحو قولك أحبب يزيد واجدد بياض وجهه، وذلك بإجماع العرب. ونواصل القراءة في موضوع الإدغام. القسم الثاني: واجب الإدغام. الأول: إذا كان المثلان في كلمة واحدة وفي نهاية فعل لم يتجاوز الثلاثة أحرف ولم يكن البناء مخالفا لبناء الفعل نحو رد شد وضن ولب، والأصل رادادا وضننا ولبب. الثاني: يجب الإدغام في الماضي المضاعف إذا أسند إلى اسم ظاهر أو ضمير مستتر أو ضمير رفع متصل بساكن، وذلك ألف الاثنين وواو الجماعة، أو اتصلت به تاء التأنيث نحو قولك مد الطالب يده ومل علي القراءة، فقد أسند الفعل المضاعف إلى اسم ظاهر الطالب وعلي. وتقول مع ألف الاثنين المحمدان مدا وخفا وملا، وتقول مع واو الجماعة الزيدون مدوا وخفوا وملوا، وتقول مع تاء التأنيث ملت فاطمة وخفت ومدت. الثالث: يجب إدغام مضارع المضاعف إذا أسند إلى ضمير بارز ساكن، وذلك ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة، مجزوما كان أو غير مجزوم، أو أسند إلى اسم ظاهر أو ضمير مستتر ولم يكن مجزوما وجب فيه الإدغام. تقول المحمدان يمدان ويخفان ويملان، ولن يمد ولن يخف ولن يمل ولم يمد ولم يخف ولم يمل. وتقول المحمدون يمدون ويخفون ويملون، ولن يملوا ولم يمدوا. وتقول أنت تملين يا زينب، ولن تملي ولم تملي. وكذلك تقول يمل زيد ومحمد يمل ولن يملا. قال تعالى سنسد عضدك بأخيك وفي الحديث ولن يمل الله حتى تملوا. أما أمره فهو كما يلي: إذا أسند إلى ضمير ساكن وجب فيه الإدغام نحو مدوا مدا مدي. الرابع: يجب الإدغام في اسم الفعل هلم، وذلك بإجماع لثقلها في التركيب، ولم يخيروا فيه ما أجازوه في آخر رد وشد سوى بعض الشذوذ في لغات العرب. الخامس: يجب الإدغام في المتقاربين، وذلك في إدغام لام التعريف في الحروف الشمسية نحو الشمس، التفاح، التاجر، وقد أدغم اللام مع الشين. والقياس في هذه الحالة أن تحذف اللام إلا أن العرب كتبتها. القسم الثالث: جائز الإدغام. الأول: إذا كان الفعل مبدوءا بتاءين نحو تتجلى، يجوز فيه الفك والإدغام، فمن فك فهو القياس نظر إلى أن المثلين مصدران، ومن أدغم أراد التخفيف فيقول التجلى فيدغم أحد المثلين في الآخر فتسكن إحدى التاءين بثبوت الهمزة الوصل توصلا للنطق بالساكن. وكذلك قياس تاء استتر الفك لسكون ما قبل المثلين، ويجوز الإدغام فيه بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن نحو ستر يستر ستارا. الثاني: إذا كان الفعل مضارعا مضاعفا مجزوما بالسكون أو أمرا مبنيا عليه جاز الإدغام والفك، لم يشد ولم يمل ولم يخف ولم يجدد ولم يملل ولم يخفف، والفك أكثر استعمالا وهو لغة أهل الحجاز كقوله تعالى إن تمسسكم حسنة من يحلل عليه غضبي فقد هوى واغضض من صوتك، وجاء على لغة تميم ومن يرتد ومن يشاق الله ورسوله بالإدغام، وقرأت الآية الكريمة بالفك ومن يرتدد منكم عن دينه. الثالث: يجوز إدغام المثلين مما عينه ولامه ياءان لازم تحركهما في واحد فيها لوروده نحو حي وعي، فتقول عي وحي مضغما، فمن أضغم نظر إلى أنهما مثلان في كلمة وحركة ثانيهما لازمة، وحق ذلك الإضغام. ومن فك نظر إلى أن حركة الثاني كالعارضة لوجودها في الماضي دون المضارع والأمر. وقبل أن ينتهي بنا المطاف حول ظاهرة الإدغام، نحب أن نشير إلى ملاحظتين. الأولى: إذا اتصل آخر الفعل المدغم من المجزوم وشبهه بهاء الغائبة وجب فتحه، نحو ردها ولم يردها، وإذا اتصل بهاء الغائب وجب ضمه، نحو رده ولم يرده، وإذا اتصل بآخر الفعل ساكن فأكثر العرب تكسره كرد القوم، وبنو أسد تفتحه تخفيفا، وحكى ابن جني الضمة، وروى بهن قول الشاعر: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فقد روي بضم الضاد وفتحها وكسرها طبقا للغات مسموعة عن العرب. والفك كقوله تعالى: واغضض من صوتك. وإذا لم يتصل به مما تقدم ففيه ثلاث لغات الفتح مطلقا، نحو رد وعض وفر، والكسر مطلقا، والإتباع لحركة الفاء. الثانية: بعض ما شذ في الإدغام. وقد سمع بعض الشذوذ في ظاهرة الإدغام، نحو الفك في لححت عينه، أي لصقت بالرمد، وألل السقاء إذا تغيرت رائحته، وكذلك الأسنان إذا فسدت، والأذن إذا رقت. وقولهم: دبب الإنسان إذا نبت الشعر في جبينه، وصكك الفرس إذا اصطكت عرقوبها، أي في رجلها، وضيت الأرض إذا كثر حبها بها، وقطط الشعر إذا اشتدت جعودته. وكل ما فك إدغامه فيما سبق فهو شاذ، فلا يجوز القياس عليه. كما شذ الفك أيضا في كلمات من الأسماء، منها قولهم: رجل ضفف الحال ومحبب وطعام قضض إذا يبس. الوقف: أولا، الوقف لغة جاء في اللسان وقفا. الوقوف خلاف الجلوس، وقف بالمكان وقفا ووقوفا، فهو واقف والجمع وقف ووقوف. ويقال: وقفت الدابة تقف وقفا، ووقفتها أنا وقفا، ووقف الدابة جعلها تقف، قال الجوهري. وليس في الكلام أوقفت إلا حرف واحد، أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه، أي أقلعت. ثانيا، الوقف اصطلاحا. أما الوقف اصطلاحا فيبدو أن الصرفيين قد أخذوه من المعنى اللغوي، فقالوا قطع النطق عند آخر الكلمة والوقف عليها، نحو قولك رأيت زيدا، فتقف وتقول رأيت زيد أو زيد أو زيد. وإليك تفصيلا لذلك: الوقف على الاسم المنون، وفيه ثلاث لغات. الأولى وهي أفصح اللغات، وأن يوقف عليه بإبدال تنوينه ألفا بعد فتحة، ويحذفه إن كان بعد ضمة وكسرة، نحو رأيت زيدا وفتى. تقول رأيت زيدا وفتى، يحذف التنوين عن الاسمين، وهذا زيد ومررت بزيد، فتقول هذا زيد ومررت بزيد بالتسكين في كلتا الجملتين. وهذا رجل ومررت برجل، فتقول هذا رجل ومررت برجل. الثانية: ذكر أن قبيلة ربيعة تجيز الوقف على المنون المنصوب كما يوقف على المرفوع والمجرور، فيقولون رأيت محمد وزيد وخالد، جميعها بالتسكين. الثالثة: أن يوقف على المنون بإبدال التنوين ألفا بعد الفتحة، نحو رأيت محمدا، تقول رأيت محمدا، وهي كاللغة الأولى تماما، وواوا بعد الضمة، نحو هذا زيد هذا محمد، وياء بعد الكسرة، نحو مررت بمحمد ومررت بمحمدي، أو جاء زيد ومررت بزيدي، ونسبها ابن مالك إلى الأزد. وذكر ذلك سيبويه قال: وزعم أبو الخطاب أن أزد السراء يقولون هذا زيد وهذا عمرو، ومررت بزيدي وبعمري، جعلوه قياسا واحدا فأثبتوا الياء والواو. الوقف على إذن. قال ابن مالك: وأشبهت إذن منونا نصب، فألفا في الوقف نولها قلب. وقال ابن هشام: شبهوا إذن بالمنون المنصوب، فأبدلوا نونها في الوقف ألفا، هذا قول الجمهور. أما الأشموني فذكر رأيا آخر، قال: اختلف في الوقف على إذن، فذهب الجمهور إلى أنه يوقف عليها بالألف لشبهها بالمنون المنصوب، وذهب بعضهم إلى أنه يوقف عليها بالنون لأنها بمنزلة أن. ونقل عن المازني والمبرد وفي رسمها ثلاثة مذاهب: الأول أن تكتب بالألف إذن، قيل وهو الأكثر وكذلك رسمت بالمصاحف. الثاني أن تكتب بالنون إذن، وقيل إن المبرد قال أشتهي أن أكوي يد من كتب إذن بالألف لأنها مثل لن وأن، ولا يدخل التنوين بالحروف. الثالث التفصيل، فإن ألغيت كتبت بالألف لضعفها، وإن أعملت كتبت بالنون لقوتها، وهو رأي الفراء. الوقف على الاسم المنقوص. أولا المنقوص المنون، إذا وقف على المنقوص المنون وكان منصوبا نحو رأيت قاضيا، أبدل من تنوينه ألفا، فتقول رأيت قاضيا بحذف التنوين وتثبيت الياء، وإن كان مرفوعا أو مجرورا نحو حكم قاض على جان. فالأحسن الوقف عليه بحذف التنوين، ورجحه ابن هشام، تقول حكم قاض على جان. ويجوز الوقف عليه برد الياء المحذوفة، فتقول في المثل السابق حكم قاضي على جاني. وقد قرأ ابن كثير نحو قوله تعالى ولكل قوم هادي ما لهم من دونه من والي ما عند الله باقي. وإن كان المنقوص محذوف العين مثل مر اسم فاعل من أرى، أو الفاء مثل يفي علما لم يوقف إلا بإثبات الياء، فتقول هذا مري وهذا يفي، وأصلها يوفي، حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة. ثانيا المنقوص غير المنون، إذا وقف على المنقوص غير المنون فقاعدته كما يلي: المقرون بأل نحو القاضي والنادي. إذا كان الاسم المنقوص منصوبا نحو زرت النادي العربية ورأيت القاضي في المحكمة، تقول في الوقف زرت النادي ورأيت القاضي بإثبات الياء ساكنة. أما إذا كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات الياء وحذفها، والإثبات أجود، مثل النادي، فتقول في الوقف هذا النادي وهذا الناد بالإثبات والحذف، وهذا القاضي وهذا القاض بالإثبات والحذف. وفي الجر تقول مررت بالقاضي أو بالقاض. ورجح ابن عقيل الإثبات إذ قال والإثبات أجود. الوقف على الاسم المقصور، إن أشهر الأقوال في الوقف على الاسم المقصور المنون هو أن يقف عليه بالألف، نحو رأيت فتى ومررت بفتى، فتقول رأيت فتى ومررت بفتى دون تنوين أي بحذفه، وإن كان غير منون نحو الفتى وقفت عليه كما هو جاء الفتى ورأيت الفتى. الوقف على هاء الضمير. إذا وقف على هاء الضمير فإن كانت مفتوحة ثبتت صلتها وهي الألف، نحو رأيتها ومررت بها. وإن كانت مضمومة أو مكسورة حذفت صلتها وهي الواو والياء، نحو رأيته ومررت به، إلا في الضرورة فيجوز إثباتها كقوله ومهمهة مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. فقد أثبت الشاعر في كل من أرجاؤه وسماؤه الواو التي هي صلة الضمير المضموم في الوقف للضرورة. الوقف على ما آخره هاء التأنيث. فرق النحاة بين هاء التأنيث وتاء التأنيث، واعتبروا التأنيث بالتاء المفتوحة، وقالوا إذا كان آخر الاسم هاء التأنيث وجب الوقوف عليها بالسكون كقولك هذه فاطمة أقبلت هذه فاطمة. الوقف على ما آخره تاء التأنيث. إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كان فعلا وقف عليه بالتاء، نحو هند قامت. وإن كان اسما مفردا فلا يخلو إما أن يكون ما قبلها ساكنا صحيحا أو لا، فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليه بالتاء، نحو بنت وأخت. وإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء، نحو فاطمة وحمزة وفتاة. وإن كان جمعا أو شبهه وقف عليه بالتاء، نحو هندات وهيهات. وقل الوقف على المفرد بالتاء، نحو فاطمة وعلى جمع التصحيح وشبهه بالهاء، نحو هنداه وهيهاه. ومن العرب من يجري الوقف مجرى الوصل فيقف عليها تاء ساكنة كأنها مبسوطة فيقول ذهب طلعت وهذه شجرت وجاءت فاطمة. وقد سمع بعضهم يقول يا أهل سورة البقرة، فقال بعض من سمعه والله ما أحفظ منها آية. ونواصل القراءة في موضوع الوقف. وقوله والله أنجاك بكفي مسلمت من بعد ما وبعد ما وبعد مت، كانت نفوس القوم عند الغلصمة وكادت الحرة أن تدعى أمت. ومسلمت أصلها مسلمة بفتح الميم اسم لرجل، ومت أصلها ما المصدرية قلب ألفها تاء في الوقف على غير قياس. والبيت الثاني قوله غلصمت وهي رأس الحلقوم وقد وقف عليها، وكذلك الأمة وقف عليها أمت، ويعني الراجز أن الله نجاك على أيدي مسلمة بعدما صارت نفوس القوم عند رأس الحلقوم أي كادت تهلك. وذكر الصبان نقلا عن شيخه السيد أن كل امرأة في القرآن أضيفت إلى زوجها ترسم بالتاء المفتوحة، نحو امرأة نوح وامرأة لوط، فقد وقف عليها بالتاء من القراء نافع وابن عامر وعاصم وحمزة. وختم الأشموني حديثه عند هذه الظاهرة قال: ويجوز عندي أن يوقف بالهاء على ربت وثمت قياسا على قولهم في لات لاه. الوقف على المتحرك الذي ليس به هاء التأنيث. للوقف على المتحرك خمسة أوجه، وهي في الحقيقة حركات صوتية أطلق عليها اصطلاحات متباينة. الأول أن تقف بالسكون وهو الأصل، وترسم على شكل خمسة في اللغة العربية أو خاء خفيفة، نحو هذا خالد تقول هذا خالد. الثاني أن تقف عليه بالروم وهو صوت ضعيف كأنك تروم الحركة، وهو أن تأتي بالحركة وتختلسها اختلاسا مع إضعاف صوتها تنبيها على حركة الأصل. وعلامتها في الخط العربي هكذا قدام الحرف، وتصلح للحركات كلها خلافا للفراء في منعه إياه في الفتحة، وأكثر القراء على اختيار قوله والحقيقة لم يأتي العلماء بأمثلة لظاهرة الروم لأنها لا تطبق إلا في واقع القراءة والكتابة. الثالث أن تقف بالإشمام وهو مشتق من الشم، كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة، ويختص بالمضموم وحقيقته الإشارة بالشفتين إلى الحركة بعيد الإسكان من غير تصويت، فإنما يدركه البصير دون الأعمى لأنه يختص بالعين دون الأذن لأنه ليس بصوت يسمع، وإنما هو بمنزلة تحريك عضو من جسدك. الرابع التضعيف، وهو تجديد الحرف الذي يوقف عليه، نحو هذا خالد وهذا فرج، هو يجعل، وهو لغة سعدية وشرطه خمسة أمور، وهي ألا يكون الموقوف عليه همزة كخطأ ورشأ، ولا ياء كالقاضي، ولا واوا كيدعو، ولا ألفا كيخشى، ولا تاليا لسكون كزيد وعمر. وهذا التضعيف إنما هو من زيادات الوقف، فإذا وصلت وجب تحريكه وسقطت هذه الزيادة. الخامس النقل، وهو أن تقف بنقل حركة الحرف إلى ما قبله كقراءة بعضهم وتواصوا بالصبر وقول الشاعر وهو لبعض السعديين أنا ابن ماوية إذ جد النقر أراد النقر إذا نقر بالخيل. ولا يقال في الكلام إلا النقر بالرفع وغيره. لما أراد الشاعر الوقف نقل الضمة من الراء إلى القاف بعده، وشرط هذا النقل أن يكون ما قبل الآخر ساكنا قابلا للحركة. وقد اختلف الكوفيون والبصريون حول ذلك. الوقوف بهاء السكت، يجوز الوقف بهاء السكت على كل فعل حذف آخره للجزم أو الوقف، كقولك في لم يعطي لم يعطه، وفي أعطي أعطه، ولم يلزم ذلك إلا إذا كاد الفعل الذي حذف آخره قد بقي على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد. فالأول كقولك في عي من وعى يعي في الأمر عه وقفا بهاء السكت، ومن وقى قي وفي الوقف كه بهاء السكت، ومن ونى ني نه بهاء السكت. والثاني كقولك في لم يعي ولم يقي ولم يني لم يعه ولم يقه ولم ينه. دخول هاء السكت على ما الاستفهامية، إذا دخل على ما الاستفهامية حرف جر دخلت هاء السكت عليها جوازا في الوقف نحو عمه وفيمه ولمه. وإذا كان اسما دخلت هاء السكت عليها وجوبا مثل اقتضاء مه ومجيء مه. وجواز الوقف على هو تقول هو، وعلى هي تقول هي، وفي التنزيل ما هي. الوقف على نون التوكيد الخفيفة، إذا أردت الوقف على نون التوكيد الخفيفة أبدلتها ألفا، سواء كتبت بالألف مع التنوين كقوله تعالى لنسفعا بالناصية، أم كتبت بالنون مثل اجتهدا فتقول في الوقف على نسفعا لنسفعا بحذف التنوين، وفي الوقف على اجتهدا اجتهدا. نماذج متفرقة في الوقف. وقد سمع الوقف على اسم الفعل هلمه يريد هلمه، وان انه، وهم يريدون ان واين واين. فقالوا في الوقف على كيفه وليته، ولعله في كيف وليت ولعل. وهؤلاء هؤلاه، وها هنا ها هنا، وفيهن هن. وقد ذكر سيبوي عن الخليل أن بعض العرب يهمزون في الوقف، قال: زعم الخليل أن بعضهم يقول رأيت رجلا فيهمز وهذا حبلا، وبعض طي يقلبون الألف إلى واو في الوقف، قالوا في أفعى أفعو لأنها أبين من الياء. وقبل أن ينتهي بنا المطاف حول ظاهرة الوقف في لغة العرب، نحب أن نشير إلى ظاهرة حرية بالاعتبار، وتحدثنا عنها في ظاهرة الإبدال، وهي قلب الجيم ياء، نحو قول العرب في شجرة شيرة، وقلب الياء جيما، نحو قولهم أبو علي إذ يقولون أبو علج. أما سيبوي فقد تحدث عنها في ظاهرة الوقف، قال: وأما ناس من بني سع فإنهم يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف لأنها خفية، فأبدلوا من موضعها أبين الحروف، وذلك قولهم هذا تميمج يريدون تميمي، وهذا علج يريدون علي. وسمعت بعضهم يقول عربانج يريد عرباني، وحدثني من سمعهم يقولون خالي عويف وأبو علج المطعمان الشحم بالعشج، وبالغدات فلق البيرنج. وبعد، أرجو الله الكريم أن أكون قد وفقت في هذا البحث، وأعلم يقينا أن الكمال لله وحده عز وجل، وحسبي أن أكون قد ساهمت بكتابة هذا الموضوع في تيسير هذه العلوم اللسانية خدمة لديننا الحنيف ولغتنا العربية الرائدة. وأسأل الله العظيم أن يهدينا إلى طريق الحق ويرشدنا إلى الخير والصواب، إنه نعم المولى ونعم النصير. وإلى هنا ينتهي كتاب في الصرف العربي نشأة ودراسة، تأليف الدكتور عبد الفتاح الدجني، وتقديم الأستاذ الجليل عبد السلام محمد هارون. قرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح.